ايه؟ سهرتكوا صح؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ كله حلو؟ صباح الخير. ازيكم عاملين ايه؟ انت اول واحده انا مبسوط ان انت اول واحده، انا مبسوط بيكم كلكم والله، وحشني كتير. ايه الاخبار؟ ازيك يا عبد الله؟ عامل ايه؟ ميرسي يا مها هنا. ميرسي. ازيك يا رنا؟ بيبو طمنوني عليكو. انا النهارده بس كان عندي كام مشوار بالنهار، الجو كان حر حر حر حر، بفرهد انا بسرعه، ماليش خلق. فصحيت من شويه بقى كده لقيت بقى الناس بتطمن عليا، فقلت لا لازم نطلع لايف حلو نطمن على بعض. ايه الاخبار؟ بص، هو بص عشان خاطر نتفق اتفاق، موضوع ان انا حطيت ممنوع ده لغرض كان اهم، فما ما احنا بنسال على الممنوع والمسموح. خلي بالك انت الاصل في الـ يعني في الطعام، البحث عن المريح اللي انت يريح جسمك، فاهم قصدي؟ فبداية الكلام في الموضوع ده كانت اجازة بقى خميس وجمعة، اعتز قوي انا بالويك اند. انا احب هدوء الاعصاب، احساس رائع. ايوه مفيش سكر اصلا. انا هتكلم على السكر النهارده، انا هتكلم على السكر واتكلم على السكر بيحصل ازاي بقى، والشكوى بتيجي ازاي، والعيان بيروح العياده يقول ايه، وبتكتب له ايه، وبيروح عنده ايه. عياده في اسكندريه، الطلب ده انا نفسي احققه من زمان والله، بس انا مجهد يعني مجهد. انت في المانيا وعايز تاخد مواعيد معينه تبع الغاز الطبيعي، هتعين عشان كنت في النفايات ورحت اعمل ترخيص النفايات عشان طفايه الحريق. مالهم اطباق معاك؟ مالهم شغل سيرتك؟ دي حاجه حلوه قوي على فكره ان هم يقعدوا يجيبوا سيرتي ده، والله الواحد بيثاب وهو نايم. يعني انا كنت نايم بقالي 6 ساعات كده بثاب فيهم يعني، وانا نايم بقى ولا حاجه. وزنها اعلى من طبيب 20 كيلو. الحل تاخد تتبع نظام غذائي كويس يفيدها ويظبط هرموناتها. انا زمان كنت ما بتفرج على الدكاتره اللي بيطلعوا في التلفزيون يقولوا ايه، يقول انا بعد ما ببدا مع العيان بشويه اعمله التحاليل اشوف عنده خلل هرموني ولا لا. بقيت افكر يعني ايه، انت مستني ايه من ورا جسم تخن، من جسم اكتسب فات يعني زياده عن طاقته، انت مستني من ورائي اكيد في خلل هرموني، ومش خلل هرموني واحد بقى يعني، مش غده درقيه لا. يعني انا كنت بستغرب برج واعوانه وممثلينه العرب بقى، برج بالعربي والولد الثاني المصري والبنت الثانيه بتاعت البيض دي، كنت بستغرب يقول ايه، يقول احنا هنديك اشواجندا عشان انت الكورتيزون عندك عالي. هو انت سامع بيقول لك ايه؟ فبدات اعمل تحاليل لعيانيني اول بقى ما بدات نشاطي، يعني لان انا كان النشاط ده بدأ متاخر ايام الكورونا. فبعمل للناس التحاليل بتاعت الكورتيزون، يا نورمال او لو نورمال يا اما لو، يعني انت دايما العيان اللي بيبقى اكزوستد، انت اصلا ما عندكش خامه تصنع منها كورتيزون، يعني انت دايما في ستريس. صح، انا مش معترض، بس انت مخلوق تعيش جوه الاسترس ده. يا دي الخيار يا عم، كل خيار وحل عن دماغ اللي خلفونا بقى. احنا النهارده يوم خميس بقى، لا عايز اكل خيار ياكل خيار، بس ما يعيطش ما يقوليش جري امساك، فاهم؟ اكل خيار يا عم، طالما الخيار مستحب يا عم. النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الثوم والبصل بالرغم ان هو كان بيكرههم، قال لهم لا احرم ما احل الله، ولكني اكره ريحهما. خلاص يبقى هو ما بيحبهمش الغرض، هو حر. خلاص انا بقى بتكلم من الناحيه العلميه اللي انا شفتها ولمستها. انت عايز تبقى بني ادم مثالي، تصحى من النوم يا دي الزيوت المهدرجه، هقول الزيوت المهدرجه حاضر، بس والنبي اقولها مره واحنا نقولها للناس بقى، يعني نقولها مره، اقولها مره واحده النهارده واحنا نقولها لبعض عشان ما اتعبش انا بقى، ما اجهدش انا. يعني اللي بيقول مهدرج هو مش فاهم يعني ايه مهدرج، يعني اللي بيقول مهدرج والله والله اللي بيقول كلمه مهدرج هو مش فاهم يعني ايه مهدرج، ومش فاهم مشكله المهدرج فين. هم حفظوك مهدرج، موافق؟ عشان هو بيبعد يا اخي، بيبعد التهمه عن محمدين بيلبسها العواضين. فانت عندك سرطان فانت مش من العيش يا ابني، لا انت من المواد الحافظه يا ابني. يعني انا باكل عيش كل يوم وبحوش عشان اجيب علبه عصير كل شهر، وهي دي اللي عملت لي المشكله؟ يعني خليك بقى منطقي. هو عمال يبعد لك التهم وبيوجهها لك في حته عشان انت. طب خلاص، الناس اللي بتاكل، الناس الرياضيين اللي ما بياكلوش مواد حافظه، ما بيشربوش سجاير، وما بيشربوش قهوه، وبيناموا 8 ساعات في اليوم، وبياكلوا جبنه قريش، وبياكلوا صدور فراخ، وبياكلوا سلطه، بيجي لهم امراض مناعيه ليه؟ ليه يعني؟ ليه؟ بيجي لهم امراض مناعيه ليه في الاخر؟ بيجي لهم تصلبات شرايين ليه؟ بيموتوا وهم صغيرين ليه؟ ما تعقلوا يا اخوانا الكلام. الله، ما تفكر انت، ما تقوليش ده مسموح وممنوع، اللي يتعبك انت منعه. ارحم جسمك، انا كل نظريتي حاجه واحده. حقق الشروط دي انت هتبقى معافى، مش محتاج دواء من بره، بس كده. نظريتي سو سيمبل. عشان كده انا ما بقاش هيعرفوا يحاربوني، ما فيهاش حرب. ما فيهاش حرب. حطيت امشي على النظام ده اسبوع التاني مش محتاج دواء، انت غصب عنك جسمك هيقول لك كده. انتهينا ولا هنستفتي قلوبنا ولا هنقول فلان ولا ضياء قال ولا ضياء عاد. هو المشكله كده، الضربه جت في بطنهم خلاص، رقدتهم. انت النهارده، انا في يعني حد مهم وعزيز عليا جالها متحور كورونا، ابنها جاله متحور كورونا وبقالها اسبوع في البيت، جالها لقط، بس هي خفيف بقى، خفيف تمام ماشي على النظام، وابنها بقاله اسبوع 10 ايام في البيت. اما قالت لي هو بقاله 10 ايام ما انت قاعد بقى مع الميكروب بس، ولخبطه صغيره، طبق بقى ملوخيه زي اللي سأل عليه نور الدين، ينزل مناعتك نص ساعة، الميكروب يركبك على طول على طول. انت جسمك مؤهل يعيش مع البكتيريا، انت مخلوق من طين. مخلوق من طين يعني انت مخلوق من طين، عايش على جلدك بكتيريا، في زورك فيه بكتيريا، في مناخيرك فيها بكتيريا، ايديك فيها بكتيريا. خلاص؟ دول كلهم بكتيريا، انت مخلوق من طين. تعيش مع البكتيريا كومانسلز، انتوا عايشين في هارموني، نلعب مع بعض، بس انا مناعتي سليمه. مناعتك، انا كل اللي قلته، مناعتك تظبطها من عند جهازك الهضمي. قلت ما تلعبش مع الحته دي، لا فيزيكالي ولا كيميكالي، اظبطها تظبط بقيه جسمك، زي كيو بتاع الدومينو كده. انت فارش كيو دومينو حلو، وانا افترضت افتراض وده كان بدايه الكلام، انت جسمك سليم وبداية حدوث المرض او استشعار المرض من عند الاوفر ويت لحد السرطان، انا افترض ان هما 16 ستيشن، 16 محطة اوفر ويت. اوفر ويت بس اهو زادت وزن، لا امراض مناعية، لا امراض ماسكولوسكليتال، امراض عضلية، لا احنا سكه سرطان، لا احنا سكه تصلبات شرايين، لا احنا سكه جلطات دماغيه، لا احنا سكه سكر واشباه. لحد السرطان سبيكترم واسع قوي. خلاص كل السبيكترم ده لازم يسبقه انذار وانذار مستمر وهرمونات طبعا في النص وعقم واشباهه ومشاكل جنسيه ومشاكل اطفال وفي النص المشاكل النفسيه برجوعها النفسيه. خلي بالك كل السبيكترم ده اسمه سبيكترم واسع. ده اسمه ايه السبيكترم؟ معناها ايه السبيكترم؟ معناها يعني مجال المرض. لو اعتبرنا ده مجال المرض من عند الاوفر ويت لحد السرطان مرورا بكل دول، انت مش لازم تعدي على كل دول، انت هتاخد خط فيهم وتمشي فيه. العيله دي عيله سرطان، يبقى عنده 40 سنه عنده سرطان. كل الاعراض دي لازم يسبقها انذار من جسمك ويقول لك يا ارتجاع مريء يا قولون عصبي، والاثنين موجودين عندنا كلنا. من سن كام؟ من سن 7 سنين 5 سنين اول ما الواد ياكل بقى الساندوتش لانش بوكس بقى اللي مامته حضرته له، عيش بقى منفوش وجواه خرطه الجبنه، الواد مش شايف الجبنه من جوه العيش، فاهم؟ دب دب والتفاحايه والخيارايه وبيض بقى بالبسطرم. راحت قصه الولع، راحت قصه الولع من زمان، من اول ما بدا اللانش بوكس. الواد كان ذكي وبقى غبي فجاه. الولا كان ذكي زي بابا فجأة بقى غبي زي ابوه، فاهم؟ لا يا هند احنا طالعين بقى لنا شويه بس احنا لسه ما لعبناش. بصوا حلو قوي السؤال ده، النظام بيزود الوزن في الاول لو انت هتتعامل على الميزان؟ انا ما اعرفش، انا لا اعرف اقوله. النظام في اول اسبوعين هينزل لك مقاسات بشكل لا تتخيل. بطنك الكرشي ده، ما هو انت الكرشي ده حضرتك انت مش عارفه منين، فاهم؟ استاذ السميد مداره كان كنت الدقيق الابيض، مش عارف اللي انا عايز ترجمه بالعربي. هي مش الجبنه المثلثات او المطبوخه مش فيها لبن ولا احنا مش فاهمين ولا لا فيها لبن يا قلبي؟ صح فيها لبن بس اتعالج، عارفه اتعالج بره يعني اتعالج بره وجه اللبن اتعالج وانت هتاكليه متعالج، فاهمه قصدي؟ يعني محمد فرج بيقول لك شعري بطل يقع من رابع يوم، يا مش للدرجات دي يلا بقى، هتقول هيقول لك عليك لجنه وش. العرق الزياده عن اللزوم، ما ايوه ده انت مش ماشي على النظام. والله يا اخوانا النظام ده بيظبط لك حاجات انت مش متخيلها، بقول لك بيظبط النفسيه المقهوره. على التامل على النظام ده ابديت في المستقبل، النظام ده ملوش ابديت بقى عطيه. خلاص بقى احنا دخلنا وقفلنا الباب وقعدنا، الناس دي كلها هتلف وتيجي تقعد جنبي او يقعدوا على حجري بالعربي، هيقعدوا على حجري، فاهم؟ لان انا بقى المعلم بقى الكبير، النظريه كلها توتالي عندي. اصل انت دلوقتي تاخد نظام، انت كمستهلك بالنسبه لي يعني كمستهلك انت واخد مني نظام، ونظام حياه محترم يقيق ويعافيك ويشفيك باذن الله. ايمن جمال ظهر اهو، الواد الغلس اهو، بص الولا اسمه ايمن جمال في منتهى الرخامه. ذكي يا رخم. بيقول لك الكريز يا دكتور، الولا اصله ايه؟ ومعاه قرشين قبض الجمعيه وعايز يجيب كريز، جيب كريز يا واد. مشكله؟ مش مشكله، حقك تاكل كريز، انت بني ادم عادي. النظام ممكن يخلي واحد عصبي؟ طبعا يخلي واحد عصبي طبعا، لان انت تبقي خلاص بقى اتنقلت في مرحله تانية من الذكاء الاصطناعي. هم اغبياء بقى لسه بياكلوا فول بالزيت الحار بقى، رشه بقدونس مع قليل من ترانشات البصل الحار والفلفل الحراق مع بيضايه عشان ما ينساش البروتين الحيواني برضه، ما هو بياكل بروتين نباتي اللي هو الفول، بروتين حيواني اللي هو البيض. فبيطفح على وشه بقى. فحضرتك هتيجي تكلميه بقى سعادتك، انت رايحه مصلحه حكوميه مثلا هتقضي مشوار، فهو الموظف واكل فول وبتنجان، فقولونه يا عيني قايم على المكتب كله، يعني المكتب السبع مكاتب جنب بعض هو الولا يا عيني ضايع. فده هتتكلمي معاه ازاي حضرتك بقى؟ انت بني ادمه دماغك صافيه، شايفه المستقبل، شايفه النهارده كلير، فاهمه؟ ليكي طلة. هو بقى يا عيني طلة أمه حمراء، فاهم؟ خدود حمراء، بقورة حمراء، ملتهب يا قلبي، ملتهب جواه، بطنه فيه مفاعل نووي يعني، فاهم؟ مفاعل سيرن في جوه، جسيمات هو لا يعلم عنها شيء واحنا لا نعلم عنها شيء، مركبات كيميائية ما أنزل الله بها من سلطان، فاهم؟ تكلمه ازاي؟ تحت عينيه اسود من كتر عينيه ما سهران بيغني على مشاكله. الفيلدا جلوزا ممنوع يا قلبي، خلاص في السريع كده. ساندي شلبي، لماذا البقدونس مضر؟ انه ليس مضر يا اميره، انه من الاكلات المحببه الي. بقدونس، انني ساكل بقدونس، وان لم امتصه ساضربه عصير، وان لم استفيد به كعصير ساجيب كبسولات كلوروفيل، وان لم استطع سادهن جلدي اخضر واقف في البلكونه اعمل بناء ضوئي. انني رجل نباتي، اعشق النباتات. قولي بقدونس يا اختي انه مفيد. كان عندنا دكتور زمان اسمه دكتور محمد سعيد، كان يقول لك ايه، كان برضه بيضحكوا علينا برضه الله يرحمه، بس انا اتعلمت منه كيمياء، اتعلمت منه كيمياء. كان يقول لك ايه، بيحط لك الكباب على بقدونس عشان تستفاد بقى، تاكل لحمه وتحتها فيتامين سي. هري بقى، ما هو هري. انا بركبك السلطان، بلبسك السلطانيه، خلاص يعني السلطانيه، بحط السلطانيه على راسك واظبطها لك. يقول لك ايه بقى، لحمه بروتين، بقدونس فيتامين سي. انت مش محتاج اللقطه دي خالص خالص، ولا بقدونس ولا زعبوط. انت اي حش يا بابا، بص هو اسمه حش، اعمل لك كل سلو يعني، اوراق الكرنب هقطعها لك وهتحش. ليه؟ ما اعرفش، مليان انتي اوكسيدنت، ريحته باينه حضرتك. هي الانتي اوكسيدنت باينه في بطني، ما هيعمل ايه بقى بقيه جسمي اذا كان بطني اللي معموله اصلا تستحمل الزباله اصلا. يعني انا قولوني ده معمول مجمع فضلات مدينه نصر مثلا يعني. فحضرتك هو اشتكى سعادتك، يعني مجمع الفضلات اشتكى، يعني هيئه الصرف الصحي اشتكت، فما بال سعادتك بقى بالسكان، يعني السكان بقى اللي حواليك والجيران. فانت بتعمل الكل سلو، حش يا معلم اسلو. ريحه بقى دخان، انت مش فاهم يا قلبي، ارجوك ارجوك حط نفسك مكان معدتك، حط نفسك مكان قولونك، هيستحملوا ده ازاي؟ صلح يا ابني، صلح بوابتك، الله يخرب بيتك، دي البوابه الوحيده اللي انت مسكتها في ايدك. ما هو اللي هيفهم نظام الطيبات، يعني اللي هيفهم فكرتي، يعني هيفهم ايه الامانه اللي ربنا حملها للبني ادم، او البني ادم اللي اختارها. انا عرضنا الامانه، فالامانه هنا بقى، الامانه هنا بطنك. فانت اما حضرتك بطنك تستقيم هتفهم ايه هي الامانه. انت لسه مش فاهمها، انت فاكر الامانه التكليف، مش انت الوحيد اللي مكلف، احنا والجن مكلفين، احنا والجن مكلفين، هنتحاسب عمل صح وعمل غلط. الامانه لسه انت ما عرفتهاش بقى، لسه انت شايلها ومش عارفها، ما دي المصيبه السوداء. فانت لازم تتقي ربنا في جسمك الاول، فعقلك يروق يصفى الذهن. بص يقول لك ايه، الارجينين عادي يا اخي، طب يعني بيعمل ايه الارجينين؟ ها انت يا استاذ محمد يا فريد، البيض سريع، سر الموت السريع، قاتل قاتل. بتحط في نفسك جنين مستوي، جنين غير شرعي للبيضه، مش عارفين ابوه، فانت بتاكله بقى بالليل مسلوق. تخيل بقى، بتسلق جنين غير شرعي للبيضه، بتاكله مسلوق بالليل، تخيل. بص ميسى الغرباوي يا جماعه، بجد جربوه، ده نظام سحر بجد. الله الله، دي داخله على قناه فتافيت، دي داخله على قناه فتافيت، جربوه بسرعه يا جماعه. يا بنتي عيب بقى الكلام ده، هيقولوا عليكي لجنه. ياكلوا دهون يا اخي، يا اخي يا مجدي، عمر ما انبوبه الصرف اللي عندك، مواسير الصرف ما هتسد من دهون، من الدقيق يعني. بطل تخبز في بيتك كده، عمر ما الدهون هتسد المواسير اصلا، ده المواسير ياخد تتسلك بميه سخنه، دهون دهون بتدوب بالحراره بالحراره. لكن الجبنه القريش، الجبنه القريش هذه الكلوت، بص اسمها بالانجليزي ايه، ميلك كلوت، كلوت تجلطه متجلطه، اسمها تجلط اللبن، قول بقى تجلط صريح، خد الكاسين صرف بقى وقول اصل انا عندي لاكتوز انتولرنس، عندي حساسيه لاكتوز، انا عندي حساسيه لاكتوز. انت مشكلتك مع مشكلتي مع اللاكتوز، هات كده لبن مش لاكتوز ابقى كويس، شربني كده لبن مش لاكتوز، تشرب اللبن مش لاكتوز تتعب تتعب برضو، فاهم؟ مالها طب عين شمس الخبر؟ معرفش انا، معرفش انا قريت الخبر زيكم والله، فانا يعني كل واحد حط خبر هو مسؤول عنه، عشان اللي هيتكلم مش انا بقى، في قانون في محاكم يتصرفوا مع بعض، انا اخليت مسؤوليتي، انا راجل بط طلعت اتكلمت، قالوا لي اتكلم اتكلمت، حوروا كلامي شالوا كلام قطعوا حطوا لفقوا زودوا عملوا مقالات، انا قلت انا ما كتبتش انا بتكلم اهو، هتفرغ كلامي بقى اهو، لا اظبطه زي ما بقوله بالظبط، حتى لو قلت خازوق تكتب كلمه خازوق، انا حذرتك اهو، اما اقول البيض ده خازوق اكتب خازوق، وصرح ضياء العوضي عن البيض انه خازوق اكتب كده، خلاص اللي احنا عالجناهم يا قلبي، انت مع عمرك في حياة اهلك ما شفتهم اصلا، انت وهو ضياء العوضي ايه يا ابني بتتكلم عنه؟ بس مش مشكلة ناخد ثواب برضه، مش مشكلة. مرق الدجاج ماجي، انا هقولك على حاجة، في واحدة كتبت حاجة تعليق غريب قوي بس هي شكلها مش مصرية، بتقول ايه؟ الارز المطهو بمرقة الدجاج دون اكل الدجاج، انت عارف هي بتتكلم مع مين كده؟ مع الشافعي، مش معايا انا بقى، ده مش مع دكتور، انت عايزة فتوى مقننة. رز مطبوخ بالشوربة بتاعت الفراخ مع عدم اكل الفراخ، بص سؤال ملط، دي ما تردش عليها بقى، وما يقولك الدكتور بيتهكم، ده انا هتهكم عليكي وعلى اللي خلفوك، الصراحة يعني السؤال ده لما يتسأل لازم يترد عليكي كده. مش المعدة بقت حساسة، المعدة ظبطت على زي ظبطة الخالق. بص مرق الدجاج ماجي. فاين فودز مسموح بيها يا محمد يا عزيز. ماجي لأ. ماجي لأ. نايم يا ابني كده يا ابني، ما تبوظوش الكلام. والله برضه انت عماله تعيد السؤال، كاذب ولا مش كاذب؟ انا مش فارق معايا، انا ضياء العوضي لوحدي كده. خلاص وقفوا قدامي بقى قرى بمنازل بجامعات، انا كلامي طلع واتقال واتنفذ وحقق وهيحقق وبيحقق. فخلاص بقى نسينا، انا الانتماء ليا انا اللي هيبقى ساعتها علامة استفهام، مش انتماء انا لحد. انتهت القصة دي، سبق لقد سبق السيف والعزل زي ما بيقولوا. فخلاص ضياء العوضي فكره النهارده او كلامه النهارده ونظريته النهارده على ارض الواقع، التونه بليز انا بحبها وباكلها. بس خلي بالك ان التونه عندي، لان انا باكل تقريبا وجبة واحدة في اليوم. فالتونه عندي بتدخل على معدة مؤهلة وهي بسيبها وقت تشتغل يعني. خلاص بصوا بقى يا سيدي، يعني ايه زيوت مهدرجه؟ يعني ايه زيوت مهدرجه؟ الزيوت المهدرجه دي هي الزيوت التي تحتوي على دهون او احماض دهنيه مشبعه. كويس الدهون التي تحتوي على احماض دهنيه مشبعه دي اسمها ايه؟ اسمها دهون مش مهدرجة، دهون مشبعة. الدهون الغير مشبعة هي الدهون التي تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، واللي بيسموها بقى أوميجا 3 وأوميجا 6 وأوميجا 9 اللي هو زيوت السمك. كويس موافق؟ يبقى دي دهون غير مشبعة ودي دهون مشبعة. طيب أمثلة الدهون المشبعة إيه؟ الزبدة وزيت الزيتون بالمناسبة ده دهون مشبعة. ماشي؟ الدهون غير مشبعة زي اللي هما بيوصفوها بقى زيت الذرة وزيت المش عارف ايه والكلام ده، حلو؟ أما أجي أحول زيت نباتي، زيت موجود من البذور زي الذرة أو الكتان أو ما شابه، اقعد بقى ادوس عليه ادوس عليه واسخنه واحط له هيدروجين، اسمها هيعمل هيدروجينيشن او هدرجه، فبحوله لمشبع عشان يتجمد ويعمل منه زبده. عمليه عادي ما فيش فيها مشكله، انا هعرف اتعامل مع الدهون سواء مشبعه او غير مشبعه. انا كده كده اي دهون على وجه الارض بعرف اشتغل عليها بانزيمات، بعرف اكسر واقطع وفي الاخر احط لايبيز وما بمتصهاش عادي. ده الدهون بالمناسبة امتصاصها فيه اعجاز اصلا، يعني الدهون عشان تعدي من جوه الامعاء عشان توصل الليمفاتكس، لانها بتروح الليمفاتكس ما بتروحش الدم العادي، الدهون بتعدي على الليمفاتكس، لان انا بكسرها مرة وبرجع اكونها جوه الخلية المعوية وارجع اكونها تاني حلقات دهون واحط عليها بروتين واسميها الكايلومايكرونز. الكايلو مايكرونز يعني انا ما بعديش الدهون كده هوبا هيصه من هنا على الدم، ايه الهاكس ده؟ ده انا الدهون بكسرها جوه الامعاء مره وارجع اكونها تاني مره جوه الخليه المعويه، وبعد كده اعملها خليه دهنيه متكامله شبه خلويه، دهون وحواليها فوسفوليبيدز وحواليها كوليسترول وحواليها بروتين من عند انا كخليه معويه، وصدره للايه؟ للغدد الليمفاويه، تغسله وتنقعه وتكشف عليه وتطهره وتصدره على الرئه، وتصدره على الرئه، الرئه تاخد كفايتها من الدهون الممتصه الاول، تمتصها الاول وبعد كده ترجع بقايا الكايلو مايكرونز تروح على الكبد. بعد ايه؟ بعد ما تعدي على الرئه. الرئه مصنع، مصنع حاجه اسمها السيرفاكتنت اللي هو ايه؟ معامل التنفس اللي بيخلي الخلايا التنفسيه عندك مفتوحه مليئة. ما هو هواء، هو انت اعجاز الرئه ايه؟ هواء بيقابل دم، هواء هيقابل دم، عشان افضل الرئه عندي مفتوحه محتاجة عندي حاجة تقلل معامل اسمه ايه؟ معامل ايه؟ معامل الانغلاق بتاع دي الالفيلاي. فحاجة اسمها سيرفاكتنت، السيرفاكتنت ده فوسفوليبيد، بجيبه منين؟ تعدي الدهون لوحدها في الليمفاتكس لوحدها، مسار لوحده لوحده، تطلع لحد ما تروح الرئة، الرئة تاخد كفايتها وبعد كده نصدر بقايا الكايلو مايكرونز، تعدي على الباقي الكبد. هنا الكبد يلعب فيها تاني ويحط فيها كوليسترول من تصنيعه وصدره LDL و HDL، LDL و HDL، ويصدر امتى يا باشا؟ وانت صايم. اصنع LDL و HDL وهو دي اصدره ايه؟ للغدد والخلايا اللي عايزينه. مين اللي بيعوز ال HDL وال LDL الاتنين؟ كل الخلايا محتاجة فاتي اسيدز احماض دهنية بيصدرها لها ال LDL وال HDL، محتاجين فوسفوليبيدز عشان اجدد الجدار بيصدرها ال HDL وال LDL، محتاجين كوليسترول عشان جدار الخلوي ال HDL وال LDL، محتاجين كورتيزون فانا محتاج كوليسترول يصدره لي جدار ال HDL وال LDL، محتاج تستوستيرون هرمون الذكورة HDL وال LDL، محتاج هرمون انوثه بروجسترون واستروجين ال دي ال و اتش دي ال، محتاج فيتامين دي تحت الجلد ال دي ال و اتش دي ال. دوره محترمه كذا سايكل، الاتش دي ال 5 فاميليز، ال دي ال 3. انت بتحلي اي هاري تديني ورقه، انت بتديني ورقه تقول لي ايه؟ تقول لي ال دي ال عالي اتش دي ال واطي، ده اللي انت بتديهولي، وفي الاخر اديني دواء يموتني. لا، ده نظام الهي متركب مش ارقام. حط لك كيت سقره دي انت عيان، ما هو ده السيناريو اللي انا هحكيه النهارده. ادويه السكر كلها مضره طبعا. ما انا قصه مرضى النقرس ايه؟ مرضى النقرس ده من الدقيقه قال وقف الدقيقه تلاقي النقرس راح، اسكت بطل. انا نظام الطيبات معمول للايديال، هتوقف اي حاجة من ممنوعاتي انت هترتاح في حاجة. وقفت اللبن لوحده هترتاح في حاجة، وقفت البيض لوحده هترتاح في حاجة، وقفت الخضار هترتاح في حاجة تالتة، وقفت العيش هترتاح في حاجة رابعة. العيش اهمهم على الاطلاق، 50% من مشاكلك من ورا العيش، 50% من مشاكلك من ورا العيش. وقف العيش 50% وقفت المشاكل. وعد تباعا بقى، البيض 20، الخضار المطبوخ والني 20، مش عارف ايه 10، وهكذا. لكن الدقيق بداية المشاكل اصلا، ده 1900 ده الدقيق. هو قال، هو باع لك الاشواجاندا يا ابني، قال لك انت في ستريس. بص انت تروح عند الدكتور تبقى انت 45 مثلا، تبدا او اقل اصغر شويه، تبدا تشتكي انت صداع، ارهاق، مشاكل في العلاقه الزوجيه، اكتئاب، مش قادر تبذل مجهود، loss of concentration، دماغك مش عارف تركز. فتروح للدكتور يقول لك اكشف بقى انت بطنك كبيره كده بقى، فيبدا قولونك يشتكي يعني. فتقول انا هروح للدكتور، فتروح للدكتور يكشف عليك، وبعد كده يقول لك والله حضرتك واضح ان انت محطوط تحت ضغط جامد. فانت طبعا بتهز راسك كده وتقول له طبعا انا شايل مسؤوليه كبيره. يقول لك والله بس احنا نحب نشوف حضرتك في ظروف احسن من كده، انا على المهم هكتب لك مالتي فيتامين ودواء للضغط لان انت ضغطك مرتفع شويه، ويا ريت تعملها شويه التحاليل. حضرتك تاخد التحاليل تعملها، تلاقي ايه؟ ممكن تلاقي شويه انيميا، شويه مشكله مشاكل في الدهون، ما انت برضو بطن محترمه كده، شويه مشاكل هرمونيه، واخد بالك؟ فيبدا الدكتور يعالج لك حاجه حاجه بقى. ايه ده؟ انت مقاومه انسولين؟ طبعا بري دايابيتك، انت على مشارف السكر، احنا مرض العصر طبعا. هنبدا نظبط اكلنا طبعا، حاجه هتبعد عن الحاجات السكريه كلها، يا ريت تبقى الحاجات كلها بزيت نباتي عشان خاطر ما يبقاش فيه مشاكل. نبعد عن اللحوم الحمراء بقى، حضرتك عارف بقى مشارف ال40 وكده يعني. فحضرتك تبدا تخرج من عنده مكتئب فوق الاكتئاب اللي انت كنت رايح بيه اصلا، وتنسى موضوع الوهن بتاعك، وتاخد دواء السكر اللي هتبداه. وات ايفر دواء السكر ايه، هيبدا بعديها تشتكي انت بقى من اعراض السكر بزياده. ليه؟ دواء السكر بياخد السكر من الدم، من مواسير الصرف اللي هو بيجري فيها، ويقوم مخزنه في شويه دهون في البطن وحوالين البطن وحوالين السره وجوه الكبد، فتبدا انت اعراضك تزيد اصلا. ما انت بتتخن بقى، فالمقاومه اصلا بتزيد مع التخن. ما هو انت ما فيش حد بياخد دواء السكر المقاومه بتروح من عنده، هو كده بيتحول لعيان سكر بعد شويه. ليه؟ لانه انت حبست السكر جوه الدم، انت فاهم؟ بيجي بقى الراجل بعد كده يبدا يشتكي شكاوى تزيد بقى، حضرتك في رعشه وتنميل في ايدي، لا فيتامين ب، حقنه يوم ويوم لحد ما تتكرع من بقك فيتامين ب، خلاص. فالراجل ياخد فيتامين ب، مفيش تحسن بيحصل، بس والانتكاسات بتزيد بقى. الراجل بقى يبدا كوابيسه بقى ونفسيته، ويبدا الناس تشاور له على الدكتور النفسي بقى. ما هو هتظهر هنا القصه دي، يا دكتور نفسي يا اما شيخ، لان الراجل وظروفه بقى مع مراته كمان فيها مشاكل، فالشكوى بدات تقوم على البيت كله. فيبدا يزود سلطه، ويزود بقى جبنه قريش، فالمعده تشتكي. هو كل ده بقى الست بقى صابره عليه، ما هي رخله من الدهويله، هي عندها فايبروميالجيا اصلا، انت فاهم؟ هي مراته عندها فايبروميالجيا وغده درقيه، انت فاهم القصه؟ احنا بيتنا كده بقى، احنا بيتنا احنا الراجل عنده سكر والست عندها غده درقيه، فهي مشعرها بيقع، هي متدهوله. فاحنا هتعاير مين؟ مين هيعاير التاني؟ محدش يعاير حد. احنا اسرتنا اسره سعيده. الولد اصلا الصغير عنده تخلف لانه طالع للبابي، تخلف، فالاسره كلها ضايعه، والواد بضهره بيوجعه. فاحنا اصلا عندنا مشاكل، مش فاضيين نبص لحد، فاهم يعني؟ مش فاضيين نتكلم. الواد قولونه تعبان اصلا، والبت الدوره المشاريه متبهدله، والام فايبروميالجيا، والاب زي ما احنا شفنا من شويه يا عيني دخل في السكيه. ما هو طالما خد دواء سكر وخد بقى، والراجل حب يضيف له خد كريستور 10 بالمره بقى، اللي عالم وراجل شاطر يعني، هو متعلم صح، واكتب له في ظهر روشته البعد عن الاستريس، وممنوع اكل المسبك قبل النوم، وانت خش يا معلم دوس بقى. لا طب حضرتك انا مع زوجتي، شوف بقى حد بروستاتا، هو انت هتوجع لها دماغنا ليه؟ احنا مش شغالين لك بقى كل حاجه، تشوف حد بروستات او حد نفسيه وشيخ يقرا عليك بقى بالليل. شيخ يقرا عليك لان انت بقيت عاله على المجتمع وعلى البيت وعلى نفسك، فاهم؟ فالسبراليكس هو الحل. نخش بالسبراليكس والاشواجاندا بقى. طالما احنا مش ناكل كل حاجه صح، انا باكل عيش وباكل جبنه قريش وباكل صدور فراخ، ده انا مش سايب حاجه هيلثي ما باكلهاش، ويوم الخميس بجيب جمبري من عند الولا عمو جمبري. فانت عندك فسفور وبروتين وبيض وحاجة عظمة. يعني انت في ايه ولا في ايه؟ البيت كله بيشتكي، كله بيشتكي، البيت والواد والاب بيشتكي والام بتشتكي ويقول لك احنا تعبانين. احنا مش تعبانين يا ابن الله، خرب بيت اهلك، احنا تعبانين ميتين اصلا. حضرتك انت ميت سعادتك، انت يوم الجمعة الصبح اللي هو بكرة هتبقى تجيب طبق فول وبصلتين، والواد يقول لك ده النبي يقول ما تاكلوش بصل يوم الجمعه، يقول له هنغسل سناننا هات سيجنال تو نغسل سناننا. يا ابني خرب بيت اهلك، مش ريحه بقك بس، جسمك كله طفح. هنجيب الاشواجاندا وناخدها بعد الفول مش مشكله، وشويه الكركم هيغسلوا بقى. انا بغسل، انا بص كان عندي الحلاق بتاعي تخين كده وعنده سكر، وكل ما اروح الاقي عنده غيبوبه بياكل باتيه، كان اسمه حسين. فانا اجي اطلب القهوه بتاعتي وقاعد انا مستني ايه اشرب القهوه، والواد لسه قايم بالغيبوبه بياكل سندوتش فينو دلوقتي، وخد الانسولين، بس واخد الانسولين بتاعه كرش كبير كده، قاعد بطل قاعد امشي على بعض. اجت بقى اولع سيجاره، ربنا يتوب عليك منها يا دكتور. يا ده انت ميت، يا لا يخرب بيتك، انت ما انتش فاهم حاجه اصلا، انت ميت، انت ميت دلوقتي انت. والله العظيم هو طالما خد، بس طالما كان خد 15 وحده هاكل وراها اتنين فينو بالجبنه الرومي، فاهم فكر الفكر؟ فكر الطبيب نفسه، الانسان طبيب نفسه، هو عارف هياكل كام وحده وهياكل قد ايه عشان ما يخشش في الغيبوبه. انت فاهم الحوار؟ هو مش فاهم حاجه، ومش فاهم ان هو السندوتش الفينو ده دخل في كرشه على طول عمل دهون ما دخلش في اي حته ثانيه، فاهم؟ خلصان والله خلصان. ما هو ما يبدا بقى الراجل يخش في حاله نفسيه، الست المصريه الاصيله لازم تقف جنبه، وهو يقف جنبها بقى، هي عايشه في الم وهو عايش في وجع الشهد والدموع، فاهم؟ بس هي صبرت وربت وطلعت مهندس، والولد تاني مبرمج، والولد تاني كاشير، فيعني هتعمل ايه الست؟ هتعمل ايه اكتر من كده؟ واستحملت مع جوزها، وقفت معاه، اشتغلت على المكنه الخياطه، وهو فعيشه نكد، حياه بنت كلب ما شفناش فيها ولا لحظه حلوه، ولا لحظه حلوه والله العظيم. اقسم بالله من تاني اعدادي تلاقي معاناه، يعني من تاني اعدادي لحد ما الواحد بيقابل ربنا معاناه في النص. اصبري معايا يا مديحه، تقول له حاضر يا احمد، اصبري يا مديحه حاضر يا احمد. واحمد يا عيني في انحدار، ومديحه في انهيار، والولا ادهم ابنهم هيترفض من المدرسه مع اول بيرنتس ميتنج. يعني صراحه والله العظيم اقسم بالله ضهرها، يا عيني تبقى الست عندها تقول لك يا عندها 40 سنه، ده عصام الحضري اعتزل وعنده 40 سنه، السد العالي يا دين النبي، عندها 40 سنه يخرب بيتك، ودي لسه هتعيش دي ولا ايه دي؟ لا هتتغير على طول، فاهم؟ مفيش قطع غيار بقى، رقبة رايحة، رقبة، مفيش رقبة، مفيش ظهر، أنت فاهم؟ آه والله، بص عيش هم، أنت عشت جواها بقى، فجي واحد بيقول لك بطل هتاكل، بطل الأكل ده هتفوق، هتفوق دماغك هتفوق، فاهم؟ هتعيش بقى تشوف يعني الدنيا بلون مختلف، فاهم؟ أقول لك إزاي؟ عطلنا عن طبق ونظام الطيبات ينفع، لا ما ينفعش للجيم، لا ينفع للفقراء بس. ما ينفعش للجيم يا أخوي. بتوع الجيم دول يا عيني أغلب ناس ورب الكعبة، عيانين كلهم، دول مساكين. ده مسكين، ده ما هوش عايش بقى بتاع الجيم، ده ما فيش نفسية، ظهره وقولونه ورقبته، فيقول لك أصل أنا حملت على ال عشان كده يا عم ارحم نفسك، انت لا حملت ولا زبت، انت تعبان. الواد كان عندي ظهره تخن كده ووطى في الارض ما عرفش يفرد ظهره تاني، العضله الديسك فرقع، قفل على النقاع رجليه وقف. قصه بقى يقول لك اصل انا بشيل بحمل، تحمل ايه ده انت مسكين. بص السؤال الحقيقه ده، انت عصبي عشان بتشرب سجاير ولا عشان الناس الاغبياء؟ ايه بقى ايه الرابطه، ايه العلاقه بين السجاير والعصبيه يا استاذ زعبوطه؟ ايه العلاقه؟ ابر تدويب الدهون، وانا صدقت واخدت 3 جلسات على الارض. ما بتدوب نظام الطيبات مع التمرين طبعا طبعا، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام. بص مفيش غير الطيبات دي، مفيش غير الكلام ده، مفيش صح غير ده اصلا دلوقتي. يعني في 8 مليار احنا بنتحدى 8 مليار اصلا دلوقتي بقى، مفيش هزار، مفيش هزار، هو كده دلوقتي احنا كلامنا بنخاطب 8 مليار بني ادم اهو. قولون عصبي وزئبة حمراء، بص وزئبة وثعلبة، بص جسمك كله حيوانات، انت جسمك كله حيوانات مناعية، الزئبة مناعية والثعلبة مناعية، وانت بني ادم ضعيف، زئبة وثعلبة هجموك هتعمل ايه؟ هتعمل ايه انت حضرتك؟ وجرثومة، زئبة وثعلبة وجرثومة، وانت بني ادم ضعيف، انت ضعيف مليان حيوانات والكائنات الحية كلها بتفترسك وانت قاعد في التكييف، ليه يالا؟ ليه يالا انت؟ ليه؟ آمن على الرئة ولا يسبب التهرش، وآمن على الحشرات. الشركة الألمانية لزراعة الحشرات. أنت بتزرع حشرات في بطنك. جاي تشتكي ليه؟ تقول لي عندي جرثومة حلزونية. أنا شاكك يا دكتور إن السواد اللي تحت عيني من الجرثومة. هي اللي عاملة لي السواد اللي تحت عيني من الجرثومة. نعم. إنها جرثومة. نعم. زيت النخيل يا ده أحلى حاجة في الدنيا، زيت النخيل ده. حتى زيت النخيل هكروكي. أنت يا بابا ما بتعمليش حاجة في جسمك غير البالماتيك أسيد. الحمض الدهني النخيلي. الحمض الدهني النخيلي 16 كربونة، ده اللي أنت بتصنعيه كل يوم في جسمك. اظبطي نظامك، أكلك على نظامنا، مش هتعملي دهون، أنت هتحرقي دهون وأنت بتاكلي شوكولاتة. الشوكولاته اللي مضايقاهم، نعم ان احنا نحب الكاكاو. يا مديحه اصبري عليا يا مديحه، تقول له انت رايحه منك يا احمد، يقول لا لا رايحه في سكه كويسه. بص انا هعمل تكميم، انا هعمل تكميم عشان اخس. الدكتور قال ان انا لو عملت تكميم السكر هيروح وهخس، بطني هتخس، فهنعرف نقعد جنب بعض عادي. تقول له خلاص يا احمد نعمل تكميم، احمد بقى يروح يعمل تكميم. هو كان على الله حكايته، يعني كان قاعد بمعدته عاديه كده، بص المعده عامله ازاي سبحان الله. بعد التكميم بص تبقى عامله ازاي، تبقى عامله كده، دي معدته بقى بعد التكميم. بص كانت قبل التكميم عامله كده، بص بعد التكميم بقت عامله كده زماره. يا قلبي يا قلبي، عارف ليه؟ عشان هو عنده فزق في الحجاز الحاجز. هو راح الدكتور عمله بالمنظار، لقى في تقرحات، تقرحات جوه المعده، لقى التقرحات في جدار المعده المسكين ده، ده جدار المعده دي اصلا كانت بالونه بس مخرومه، فاهم؟ بس انا عاملها معده، اهي بص المعده عامله كده، والحته اللي فوق دي دي دي دي دي كده، ده هنا الحجاز الحاجز اللي انت عندك فيه فزق. يا مفزوق يا مفزوق منك ليه؟ انت عندك فزق في الحته دي. ما هو بيروح بيروح بس يروح بصداع برضه، فيقعد بقى يبص له في الارض يقول انا عندي صداع يا دكتور. بيقول طب خلاص، يقول له لا طب وعندك بيروح ويجي؟ لا اقول له بيقول له بيروح ويجي. ايه اللي بيقوم عليك الصداع؟ يقول له يقول له لا انا ما بتعصب. يقول له طب حاول تهدي نفسك، حاول تهدي نفسك يا استاذ محمود، انت شايل كل حاجه على اكتافك. فمحمود بقى اصلا هو كاشير، اصلا كاشير في اولاد رجب، يقعد يفكر يقول له فعلا انا شايل مسؤوليه كبيره. مسؤوليه ايه يالا انت؟ يالا اللي شايلها يا اللي هو اقنعك بيها انت وتخرج من عنده شايل مسؤوليه، انت خارج من عند الدكتور شايل مسؤوليه اصلا. الله، عايز انت مني ايه؟ انا بقول لك انت طبيعي، بني ادم طبيعي، صلح معدتك بدل ايد جسمك تصلح. يقول لك انت شايل مسؤوليه يا استاذ محمود، هو اصلا لا عامل جمعيه عشان يجيب فلوس الكاش، فهي دي المشكله الوحيده اللي عنده. هو عامل جمعية عشان يجيب فلوس كاش في الدكتور، فاهم؟ مسؤولي المسؤولية اللي شالها النهاردة، بس غير كده هو ضارب الفول بتاعه عادي حضرتك بالعيش الشامي الابيض الجميل يا اخي. ده مفيش واحد سوري مالوش جناب، ابو مازن وابو اسمه ايه، مفيش ولا مالوش جناب. ما فكرتش ان العيش بتاعهم السبب مثلا يعني. انت لو بتبص، بص انا هفهمك حاجه، هو التفكير الاصلي ما تقوليش انت ازاي تمنع الخضار، انت اسال نفسك هو الخضار اللي قعده على الترابيزه، انت تسال نفسك كده مش العكس. يعني انا جيت قلت دلوقتي انا اللي بقول لك الخضار غلط، فانت ما تقوليش ازاي تمنعه، لا انت فكر نفسك ايه اللي قعده على الترابيزه اصلا، ايه اللي دخله على الترابيزه، يعني ايه اللي دخله على الترابيزه. هو سيناريو اتنين، يعني سيناريو رقم اتنين، الصداع النصفي والزنة بتاعه وعدم الاتزان، روح اعمل لي مقياس اتزان. ده انت عندك اذن داخلية زعبوط، خد بيتاسيرك لعدم الاتزان بيبدأ يروح ويبدأ يخف شوية خلاص، بس لسه في ضربات قلب، خد بقى كونكور 2.5 عشان فالراجل يهبط من فيروح يقيس الضغط يقول له ايه ده ضغطك عالي، لا ده احنا هناخد الصبح بقى كوفرسيل تقريبا على 2.5 عشان الضربات بالليل وكوفرسيل بالنهار، فالراجل بقى ضغطه يبقى 110 70 100 فاهم، فقعد يا عيني حبيبي قلبي كده قاعد عن طول النهار عامل كده فاهم، بس ضغطه كويس على الجهاز 110 70 هو كويس، يبقى يقوم من على الكرسي يقع، فيبدا يقولوا له يا حاج انت فاهم، هو هيبدا يتعود واحده واحده، ما هو هيتعود، بدا يقولوا له يا حاج خلاص، الحاج هنا هيبدا تفكيره في الحياه يتغير بقى، بدل ما هو عايش لا هيبدا يامن مستقبل العيال، احط بقى القرشين وديعه ولا اجيب صيني ولا اعمل ايه فاهم، وده ضغط ما انت دلوقتي انت حكمت على جسم حضرتك بايه، هو غلط بيتصرف غلط، جسمك بيتصرف غلط، اما توجع فانت هتديله بين كيلر من غير ما تسال ايه سبب الالم، اما معدتك اشتكت وجالك حموضه وارتجاع وريحه فم كريهه وريحه عرق كريهه، انت ما دورتش على سبب، انت بصيت الحاجات دي عادي، ما هو الفيبكس عادي، استحمى وريحتك زفت عادي، ريحه الكيكي طبيعي ان تبقى زفت اصلا، ما هو كيكي، ما هو اسمه كيكي، يعني هو ما اسموش هيثم، لا هو اسمه كيكي اصلا، فانت اتعودت على كل القرف اللي جواك. إيه ليه انت يا بابا ربنا ما خلقكش كده خالص، انت خلقك انضف كائن واحلى كائن، وفوق ده كله تختار احسن حاجه انت اللي تاكلها، انا اكل خس وجرجير والارنب ياكل ايه بقى، كبده، يعني الكبده اللي انا عاملها جوه الارنب ياكلها، يا نهار اسود، والرز اللي مليان زرنيخ ده مين اللي ياكله، يا نهار اسود، والمربى والسكريات الحاجات السكر، امنع نفسي من السكر واسيبه مين اللي ياكله، النمله، ايه العبط ده، ما لكم كيف تحكمون يا اخوان، حكم عقلك، بيض ايه اللي بيعمل احلى فورمه بالبيض ده، يا دين النبي، بيض انت بتاكل كائن الفرخه غير الشرعي مسلوقا، يا اخي في فلسفه في الموضوع، لما تبقى ريحه تجشؤك وحشه يبقى معدتك فيها قرف سخونيه، تنين طالع، يقول لك هاخد كولوريتس، بص بقى لك ايه كولوريتس رش وكولوريتس البان ويفي بيكس عشان انت ريحتك اصلا مقرفه وريحه رجليك منتنه ومش عارف ايه وتسلخات وتصبغات وعايش بكريمات، ايه يا ابني ده، ده الحصان بيعيش بيموت ما بياخدش تطعيم يا مدهول، سبب دهون البطن يا دكتور، انا عارف انت مش بتاكلي جبنه قريش كملي عليها بقى يا زين، ما انا عارف انت سبب دهون البطن ايه، لا اله الا الله، ما هو الشكوى كده يا دكتور حضرتك انا تعبان، اما يجي بقى يشتكي في الاخر ويقول له الالم بقى والدكتور مش عارف يحل معاه الالم، يقول له بس انا هبعتك لدكتور زميلنا انا هديك سيبراليكس شهر، بس بص تمشي عليه بانتظام لانه هياخد 15 يوم عشان يشتغل، تاخد السيبريكس العشرة ده وتحاول تكون هادي الفترة الجاية. فيبدأ الراجل يشك في تصرفاته، هو بيتعصب فعلا ولا ما يتعصبش؟ طب الهبوط اللي بيجيله ده من ايه؟ ما هو مش عارف هو نفسي هبوط، مع انه مظبط ضغطه ومظبط سكره. ما هو الراجل مظبط ضغطه ومظبط سكره، انت فاهم؟ على الورق سليم، التراكمي بتاعه 5.5، الضغط بتاعه ما بيعلاش عن 130-70، بيعمل تحاليل الكلى شغاله كويس، الكبد شغال كويس، ما هو مش عارف يعمل ايه؟ مش عارف يعمل ايه؟ حل لي بقى يا معلم. لا، هنا تيجي بقى القصه، هنا تيجي القصه بقى، ان النفس يشتغل يا الراجل بقى، يعني تبدا محاولات الانتحار على طول. هو يروح يتجوز، ودي بقى المصيبه السوداء بقى. ليه؟ هو بيتجوز وهو تعبان، هو فاكر ان الجواز هيحل له المشكله، فاهم؟ يروح يتجوز جوازه الثانيه بقى، مصيبه سوداء بقى. عقبال ما الاولانيه بقى اللي عندها فايبرومايالجيا دي تصحى، ما بتصحى سيمباتكس بقى او سيمبلطه، تصحى بقى تقوم قافشه له مكالمه، بس هي عندها هشاشه، تجري عليه تلبسه قضيه، ضاع مستقبل احمد ومحمود. راح راح راح راح. ما التانية مخبية عليه، عندها بقى هي بي ام اس، مشاكل في الدورة، هي اصلا رقم 2 دي، هتلاقي ألم بقى قبل الدورة وتعب وتعب، بهدله نفسيا كمان قبل ما يتسجن. قصة كبيرة. بص شوف سفاح الجيزة، انت هتعرف ملخص الموضوع ده، شوف هو بيقطع ازاي. الناس كلها مفزوقة، انت مشكلتك اما طالما قالوا له يا حاج، هي خلاص بيبدأ يبص بره بقى، هتقال له يا حاج جوه البيت، ما هو كرشه برضه مخليه حاج، شكله حاج، شعره الابيض شكله حاج، ويمشي يمشي يمشي، صوته بقى وتلاقيه بقى داخل البيت نعرفه من ايه؟ من ظهره، يا من طقطقه ركبه. ابوكوا شقيان، وطوا صوتكوا يا عيال، ابوكوا شقيان طول النهار عشانكوا. بس هي دي العيشه بقى، ونستنى مسلسل جعفر العمده نشوف البطل اللي كلنا عايزين نحققه، فاهم؟ مش قادرين نحققه، او نتفرج على مسلسل العرب الليل يعني. مريم نجي قلت لك حضرتك خيالك واسع قوي. لا النهارده خميس بقى، خيالي اوسع ما يمكن. وانتم طيبين يا حبايبي. التوابل يا حبيبتي مسموح، التوابل انا ما اقدرش امنعها، اي حاجه تطعم بيها اكلك يعني، انا الرز بتاعي لازم يكون متطعم يعني، واخد فيه طفيف فليفر يعني، فاهم؟ سبب منع الفراخ، والله جربي وانت تعرفي يعني، انت هتعرفي انت عندك مشاكل نفسيه، البانيك اتاكس، نوبات الهلع، الدبريشن، محاوله الاقدام على الانتحار، الافكار الشاذه دي كلها وراها الفراخ، وراها البيض، فيها كميه هرمونات انت لا تتخيليها، غير ان لحمها اصلا مش مؤهل جسمك لهضمه، غير ان مخرجات هضمها صعبه، فضلاتها قذره، غير ان هي بقى يعني اكلها وتطعيماتها وكلها غلط عليكي، فاهمة قصدي؟ بس اديني قلت الفراخ ببساطة، وطبعا منتجاتها بقى يعني، انت عارفة كيلو الكبد والأوانس كنت بجيبه للقطة تتعب قبل ما اسرح القطة يعني، يعني القطة كنت ما كنتش باكلها انا لا بيض ولا زبادي، وطبعا القطة ما بتشربش لبن بالمناسبة، يعني أي حد بيربي بيتس يعرف إن القطة ما بتشربش لبن ببساطة يعني. أيوة قصة واقعية. كلها يا بنتي محكمة الأسرة مليانة البلاوي دي، وفي الآخر تتخانقوا على مصاريف المدرسة، هو الموضوع أصلا من هنا. الولع عنده صداع نصفي ما بيروحش، وهي عندها ضهرها بتعبها ما بتقومش، فاهم ولا مش فاهم؟ سيناريو معروف في كل بيت يعني، سيناريو معروف في كل بيت، ما حدش قولونه منتفخ وفي تقلصات هيقعد كويس وموده كويس. بدأ يقول لك ايه، اصل في علاقه بين القولون والدماغ. ايه يالا العلاقه اللي بين القولون والدماغ يعني؟ الواصله ايه تفتكر يعني؟ الواصله ايه؟ بين هرمونات بتتفرز، طبعا بتأثر على مودك وعلى ذكائك، طبعا على راحتك النفسية، طبعا. انا كنت زمان قبل يعني ما ربنا يهدينا للي احنا بنحكيه ده، كنت اما اجي اذاكر حاجة كنت لازم ابقى صايم اصلا من غير ما اقصد يعني، يعني ببقى نايم بقى قبلها 13-14 ساعة. انا كنت معروف عني انا مشكلة نوم، بنام كتير كتير كتير وما بياخدش كفايتي يعني، كان بين الامتحان والتاني يوم ونص انامهم، اجي امتحن النهارده في نص يوم بقى ويوم وتاني يوم راجع، لا اقول لماما صحيني الامتحان الصبح، بس اهم حاجه اصحى لا لا الامتحان تاني يوم، فيوم ونص نايم ومش هزار ما بصحاش دقيق بقى، انت بتضرب دقيق فاهم وتخش تتخمم 12 ساعه 17 ساعه تعدي عليك انت مش فاهم، وبتعيش بقى كوابيس حلوه وبتشوف حاجات فاهم وتفتكر. انا عندي عيان مشي على النظام وبطلت للانسولين، فسكره بدا معايا الصايم، بدا معايا الصايم بتاعه هاي، ما الجهاز بتاعه ما بيقراش كويس، فالواد عمال يخس وسكره بينزل وتمام الحمد لله، بس سكره دلوقتي بقى الصايم بتاعه 400 350 400 ماشي، وبس برضه هو تمام الواد كويس، وعين تحت عينيه فتح ما بقاش فيه سواد وكده، بس الواد موهوم، هو خايف السكر يبوظ له الشبكيه. فبيقول لي ايه، اما بدخل انام بشوف شعاع نور وانا مغمض عيني في الضلمه، بيشوف شعاع نور طالع من عينيه للسماء، انت فاهم؟ الولا قلت له انت من المبشرين بالجنه، روح انت من الطلقاء، انت اثبتت ان الشبكيه هتنور في الضلمه. قلت له حسن بن الهيثم اثبت ان كلامك غلط، مفيش نور بيطلع من العينين. يعني بيقول لك انا بنام مغمض عيني الاقي شعاع نور طالع من عيني للسماء. قلت له السماء مفتوحه لك، ادعي. الواد اسمه احمد، هو بيجي هو ومراته، كل مره اقول له ما تجيش يقول لي يعني انا جاي من المنوفيه عشان تقول لي ما تجيش. يا ابني انت بتمتص من طاقتي، انت طاقتك نورانيه، انت طاقتك كلها نور، بتطلع نور من عينيك، تخيل بتغمض عينيك بتطلع نور. يا ابني ده الطيبات افكت، ده الايفكت بتاع الطيبات، انت عينيك بتطلع نور في الضلمه، ده انت متحول. وانت يا مدام ساكته على الدكتور ده، الاستاذ ازاي؟ تقول لك ما اعرفش، انا خايف على الشبكيه بتاعته. قلت لها لا ده تمام، تروح تعمل لي يا ابني فحص قاع عين وتجيبه لي. بيعمل اسقاط نجمي، بيحضر، هو وسيط روحاني اصلا. ميه الرز مفيده، الرز نفسه اللي مفيد، الرز نفسه بيطلع، والله اقسم بالله. والواد اقول له اطلع بره خد كشفك وامشي، يقول لي لا انا جاي من المنوفيه عشان تقول لي كده. يا عم ارحمنا بقى، ما دخلناش في السياسه. والله العظيم قال لي انا بنام بطلع من عيني النور، هو اكيد سامعني دلوقتي، لو سامعني ما تجيليش تاني بقى، روح خد اللانتوس بتاعك عادي، جرعه القديمه ما توقفهاش. هيطلع شعاع من عينيه بسبب ان هو وقف الانسولين. تخيل الانسولين كان منع عنه نور السماء. الواد برضه موهوب، انت ما تشوفه هي نظرات عينيه كلها ذكاء اما تبص عليه. وده اما اجي احكي عن قصه فشل في حياتي احكيه، هقول ده فده احد انتكاساتي، طلع نور من عينيه بعد مشي على النظام شهرين طلع نور من عينيه. يقول لي بس طمني، قلت له لا انا عايز فحص طاعين بعد اذن حضرتك، ودكتور الرمد يبصم على الشعاع اعرف الشعاع ده ليزر ولا شعاع عادي طالما بينور في الضلمه. المدام بتاعته طبعا فرحانه بيه لان هو دلوقتي علامه، الراجل بيطلع نور في العينيه في الضلمه يعني. والله العظيم اقسم بالله بشوف بلاوي. بصوا يا دكتور في ثبات للوزن والبطن مش بتنزل، فيتامين د عالي، يا سلام شفت الايجاز ده. النايب بتاعي لو هو بيبلغني بالحاله كده وانا واقف قدام حاله في الرعايه والله انفخه، حياه امي انفخه. يا ابني ما بيتقاس كده، مش لازم تجيب لي تاريخ مرضي واشوف الجثه. ثبات الوزن برغم الصيام، ده قله ايمان يا استاذ سمير سالم. ثبات الوزن برغم الصيام، احب ابلغك انت ضعيف الايمان، ايمانك ضعيف، حاول تصلي وتقرب من ربنا كتير. مع اني مش بقتنع بكلام حضرتك بس بحسك طيب ودمك خفيف. واللي مقعد مسك الختام اقفشوها دي طلعوها بره، يقول لك مش مقتنع اطلعي بره يا بابا. الا تؤمن بالهتنا؟ نعم. اللات والعز يا ابني، لا ده الموضوع كبير، شله زراعي انت عارف هو عايز بقى. بص بيقول لك ايه، هو بيقول لك النظام الطيبات ده هيحسنك في الاول بس هيوقعك بعدين. ليه ثروب كبير؟ هو ميسي اللي لاعب النظام ليه يا قلبي؟ منين بيحسنك في الاول وبوظك بعدين؟ انت عبيط يالا، ده انت حتى في حربك عبيط، في كلامك على عمامك عبيط، عارف حد اللي شوق في حاجه؟ هو ده عبد الملك زرزور، المنطقه بتاعتي، ماي تريتري، يس فرضت سيطرتي خلاص. هتيجي تلعب في الحته دي، بص حقن الكورتيزون، بصوا يا اخوانا، انت ما عندكش افراز كورتيزون محترم، مش العكس. الولا برج واخواتي يقول لك ايه، انت بكتر عندك كورتيزون كورتيزون كورتيزون، فاحنا هديك بقى الاشواجندا تهدي الكورتيزون. ايه العبط ده؟ انت ما عندكش كورتيزون، انت عندك كورتيزون اصلا؟ كان زمانك صوتك وصل اخر الشارع، انت مش عارف تقوم يا حاج. اخبار العيله ايه يا حاج؟ عندك مواشي يا ابني تعيش انت يا حاج. فيتامين د ازاي اخده واستفيد؟ اخده واستفيد؟ ايه اخده واستفيد؟ الكلام ده مش عاجبني. عندي اريتابل باول وما رضيتش اروح لدكاتره جهاز هضمي، كنت متاكد ان محدش عنده كلينيكال سينس، لحد ما سمعتك بجد، ونظام هايل وفارق معايا بجد، وادنو الكارسينوما بقى ومكان ادنو الكارسينوما بقى فلات، ومبقاش يجي لي بلوتنج. انت عندك ادنو الكارسينوما؟ على فكره انا النظام بتاعي السرطان في 6 اسابيع، يعني الناس اللي عندهم سرطان استبشروا خيرا. صوم صيام رمضان يوم يوم لا، وامشي على الطيبات بحذافيرها وكل سكر بس امنع ممنوعات، واشتغل 6 اسابيع وشوف الناس بتوع الكيماوي بتوعك هيقولوا لك ايه. لا ده المنطقه بتاعتنا خلاص، بلا برج بلا كريم بلا وعد بلا حتى الاسامي، الف سلامه. نعم نحن حققنا، والله العظيم النظام ده نظام هيبقى عام، الأسرة كلها ماشية، ابنك عشان قولونه يا بابا شعرها اللي بيقع، بطنها اللي بتوجعها، محدش يطلعني لو سمحت، بحب أسمعه والله. اختلاف الرأي لا يفسد، لا يفسد يا بابا. الكلام ده تقوليه لماما وأنت بتشرب شاي بالليل، شاي بالنعناع، تقولي لها اختلاف الرأي يا ماما لا يفسد، لا يفسد يا بابا، يفسد وبيضايق. وأنا بقى ما بحبش حد يزعلني، بعد إذنك. لو سمحت يا مسك الختام، ده أنت حتى اسمك حزين. مسك الختام، يا سلام مسك الختام، اديني علمت عليك يا عشان كله يعلمك. مسك الختام يا سلام، ما قل مسك الختام ما قل ودل. مسك حتى بص الاسم مستفز، مسك الختام. رد عليا اقول لك حاجه، انت معاك من اسبوع ما شاء الله بنتي مريضه صدفيه و18 سنه تلاقي علاج عند حضرتك. نعم نعم، مع انه مرض مناعي، انا عارف ان هو مناعي، ما انا عارف ان حضرتك الامراض يا مناعيه يا وراثيه، ما فيش امراض من عندك انت، هي الامراض يا مناعيه من جسمك يا اما وراثيه من مامتك يا اما بسبب قله شرب الميه، ادي الامراض، هي دي الامراض. انت يا ما بتشربيش ميه كتير، يا مامتك عندها صدفيه لانها وراثه، يا اما مناعي. يعني عايزاني اقول لك ايه؟ امال المرض يعني اصله ايه؟ ما هو حاجة من ثلاثة، يا مامتك السبب، يا ابوكي، يا انت عندك مناعتك السبب. انا سليم اصلا، ما بنخلفش، مالي انا كويس، انا ابويا تمام وامي تمام، انت اللي اهلك بايظين من البداية. يا مسك الختام مسك الختام. ما بشربش، انا بشرب مشاريب عادية، انا بشرب مشاريب عادية. لا مفيش حاجة اللي مش مقتنع، لا يتفرجوا يا هناء، بس يتفرجوا هم ساكتين يعني، اتفرجوا، احنا مش هنمنع حد يتفرجش، احنا بننشر دعوانا، دي دعوه لكل البشر، والله العظيم شفاء كل البشر ان شاء الله هيتم وهيتم قريب، وانتوا هتبقوا فرحانين بالناس دي. بس احنا بص البدايه في الاول زمان كنت بتهاجم، بس يعني اقول رايي في الميه اتشتم، اقول رايي في الاكل اتشتم، فاهم؟ طالع اتشتم، مضحي فاهم بشرفي. فبقيت بقى عمال اتطي واقول ساعات في الاول زمان زمان زمان، ومفيش بعد كده. بص كنت بحاول يعني، بتوع التسويق زمان كانوا يحطوا لي بوست يقول لك ايه، حضرتك احنا هنحط من غير ما ياخدوا رايي، التوم مفيد للشعر. كنت بقى ساعتها بقى بيسمعوا مني كلام بقى اسكندراني، يا ابني شيل الكلام ده، يقول لي معلش يا دكتور ضياء، ما احنا عايزين نلم ناس على الصفحه ونعمل شغل. يا ابني ما تعملش شغل بالغلط، انا دايما كنت ابص لقدام، حتى لو هخالف بس ما تكتبش غلط، ما تخالفش ضميرك عشان لما تدخل تنام تبقى مرتاح. بلا خل تفاح بلا خل زفت، الخل الابيض العادي، مش عايز خل تفاح اصلا، بلا اشتغلت عضوي بلا غير عضوي، ما تحرقوش دم ام. ايه الهم ده؟ خل التفاح خل التفاح خل التفاح، انا اصلا مش عايز تفاح اصلا. الجماعه هيفصلوك، سلوك رحاب رحاب هما الناس طلبوا دراسة، جات الجامعة هتعمل الدراسة عليا، هيفصلوني وشوف بعد ما يفصلوني هما جامعة هتتقدم ولا هيفضلوا متأخرين، هو هيعملوا كده، دي الدراسة اللي هيعملوها هما، فهمتي؟ يعني الجامعة هتفكر تفصلني، فبعد ما يفصلوني تمام؟ بعد هيتحسنوا، لو اتحسنوا خلاص يبقى أنا كنت السبب في هذا التأخر يعني، لكن إن شاء الله هيتحسنوا، فهمتي؟ بس. وكل واحد حط خبر يا جماعه، ما هم حطوا اخبار وهم دلوقتي بيركبوا ترندز، فما اللي حط اخبار ده كل واحد يحاسب عليها بقى، يعني هنشوف انا بوجودي من عدمه يعني ايه اللي حصل، انت فاهم؟ الدنيا اتحركت للاحسن ولا لاوحش؟ الراجل ده حط نظام بيخلصك من الدواء وبيخليك تعيش حياه طبيعيه، فاهم؟ وبني ادم بتشوف ليك جسم وليك شكل وليك شخصية وليك كيان، ولا انت شخص بعرور؟ بعرور انت فاهم يعني ايه بعرور ولا اوضح؟ انت فاهم ولا لا؟ انا بوريك سكة، فرطلك سكة، بلاش اسمع من الراجل ده واحكم بعدين، اسمع منه وجرب، اصل موضوعي مش صعب خالص خالص، واي حد عايز هيجربه على ابنه وعلى بنته هيشوف التحسن على عياله سلوكيا، اصلا سلوكيا. وسبحان المولى، هي قصه، اصل هو زي الاسلام كده، هو انا ما طلبتش اجر، فهم مغرم المثقلون، انا ما طلبتش اجر، هم مغرم المثقلون. انا بقول لك جرب يا ابني، جرب على ابوك، الدكتور القلب اللي بيهاجمني جرب على ابوك اللي عنده كوليسترول وبتديله كوليسترول، وابوك بيعجز قدامك وبتموته وانت مش فاهم، انت فاهم ولا لسه؟ بص العين السكر اللي قدامك وانت بتموته وبطنه بتجده، فاهم؟ شوف شوف اللي بيحصل، شوف اللي بيحصل في الناس حواليك. انا بحاول اقول لك الصح، جرب انت، محدش يقول اصدق مين ما تصدقش، جرب انت، ما تقولش بقى شوف كريم علي ولا كريم نعمان ولا محمد حسنين يعقوب، انا مالي بتشوف مين؟ هو انت جالك واحد ضرب يشجعك على حاجة صح وحاجة مختلفة، تمام؟ ومش كده وبس، انا يوم ما انت شفتني وانا محقق نتائج، انا محقق نتائج في العقم، عقم رجالة، زيرو حيوانات منوية، ومش حالة واحدة، ده 7-8 حالات معايا زيرو حيوانات منوية ورجعت. اسمع يا معلم، تكيسات مبايض وقفت، انا اصحابي بتوع النساء النهارده بيبعتوا الحالات، روحوا احملوا، وما تحملوا تعالوا نتابع الحمل، مش روحوا خدوا نظام غذائي، لا هو انت علاجك عندي انا، علاجك جوايا انا، علاجك من خلال انا، سواء كنت ام اس ولا انت كنت سرطان ولا كنت ضغط. ضغط وسكر ايه يا اخوانا؟ ده انا بلعب بيهم كده، انا ما بتفرجش عليهم، ده انا بوقف لك الدواء سماعي. اصحى، ربنا ما خلقش المرض كده بالكثافه دي. زمان في القصص يقول لك ايه، واحد ابرص واحد اعمى واحد اقرع، احنا مصر كلها قرع، وراسي رجاله وستات قرع قرع، عيب عيب يبقى الستات قرع، تدلع ليه بقى وعايزه قايمه وعايزه بتاع؟ انت قرعة اصلا، انت قرعة وعندك بي سي او، وفوق البي سي او اعصابك متوتره قبل الدوره، يعني تخيل واحد هياخد واحده الدوره بتقعد عليها اسبوع في الم، واسبوع قبلها اعصابها تعبانه، ليه ان شاء الله؟ ليه؟ هتجوز انغام؟ يعني هدفع فلوس في 15 يوم عطله؟ ليه ان شاء الله يعني؟ عشان مين؟ ها؟ ياسمين صبري حضرتك؟ لا يا روحي، انت عادي خالص، انت بتتبدلي الصبح باتنين تلاته عادي برضه. وما عندهمش الالام المفزعه دي. اصل انا الدوره، وكل ما الدوره تبقى جامده يبقى الخصوبه عاليه، يا اخي يخرب بيت دي خصوبه. خصوبه ايه؟ انت توشكا؟ انت يا ماما عادي، انت شخصيه عيانه مريضه. مريضه. انت مريضه. واللي هيتجوزك عيان برضه. هتفضلي تطبخيه بقى ايه؟ مكرونه بالوايت صوص لحد ما يهبط هو بقى، يركن هو رخ. انت عيانة بخصوبتك وهو مريض بحصواته. صلع، بص بلاك صلع وراسي للنساء، يعني لو واحد اقرع ما جوزوش بنتي على احسن بنتهم هيطلع تطلع قرعه ما لكم كيف تحكمون يا جماعه؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ مفيش احساس، مفيش سنس، مفيش سنس عندكم، مفيش سنس. انا مش شايف ايها سنس الصراحه، الصراحه والله العظيم تعاملت مع الانسان انه شخص عاجز ضعيف. تشتغل مكرونه بالبشاميل اللي بقى تشغله سنتين، الواد يجيله ذهان وكرشه يكبر وحاجته تضعف ويبقى تعبان تعبان وصداع نصفي بقى جديد عليه الحاجات دي بقى صوص صوص، وقت فراغهم بيتزا. هو الواد بقى شغال شيفت زياده عشان المزه، فاهم؟ ما هو بيشتغل ايام ما هي عندها السيكو سيكو تعبانه، فبيشتغل هو ايه بقى شيفتات عشان يقعد معاه بقى في الوقت الفراغ. تقوم عامله له مكرونه وبانيه شغل الموظفين، وبعدين مكرونه وايت صوص، وبالليل هنجيب بيتزا، نجيب بيتزا نفسي في حواوشي يا ضياء، اكل حواوشي، نفسي اكل حواوشي يا ضياء. اول ما اجيب حواوشي على طول اجيب حواوشي، حواوشي لانها عايز زي سبايسي، واحد حواوشي للبرنسيسة سبايسي، انت فاهم؟ سنه بس سنه يجي لك تخلف بقى وحصوات المراه تنقح عليك، تمام؟ وقولونك يقوم فالامراض تزيد، انت تتلهي في الامراض بقى، وعقلك بقى يبدا يتاخر ومشاكل ورا بعض بقى. وهي من الناحيه الثانيه الامراض برضو بتزيد عليها برضو بالمناسبه، يعني تقول لك عادي خشونه، عندها 22 سنه خشونه، خشونه 22 سنه خشونه، تقول لك مامتها عندها برضو خشونه وخالتها عندها خشونه. يا خرب بيت ابوك وده كوبايه الشاي باللبن، الله يخرب بيتك انت وامك وخالتك، انت ومامتك وخالتك الشاي ابو لبن. تقول لك ظهرها تعبها مع انها بتشرب كالسيوم. قومي بص يا عثمان، بقول لك خش نام، اعملوا عثمان ده بلوك. ايطاليا بلد البيتزا طبعا، عشان كده كل ايطاليا عواجيز وما بيخلفوش، بي سي او كله عواجيز عواجيز، حتى لو هم كبار في السن عواجيز. بص وشهم مكرمش وجلدهم مشقق، فوتو ايجينج. يقول لك اصل هم بيقعدوا في الشمس، الانجليز والاوروبيين بيحبوا ياخدوا تان، فده من الشمس. انت ما اتخلقتش الشمس تعمل في جلدك كده يعني بالشكل ده، تنشفك شويه بس مش بالشكل المتشقق ده. عارف الفلاحين بتوع زمان يقول لك وشه مرسوم عليه شقاه، عارف الوش مرسوم عليه شقاه؟ بقول لك فرحانين احنا نحطه نرسمه على الحيطه تابلو، لكن ما بقاش الوش ده بصراحه. يعني حموضه الدم وقويه الدم لها علاقه بالبرنامج الغذائي؟ طبعا يا بيه، طبعا طبعا طبعا يا حبيبي طبعا. لا ماليش هدف في اسكندريه، والله ماليش هدف في اسكندريه. يبقى احنا كده عشان نكون احنا اتفقنا، الناس دي عالجتك غلط، الناس دي المفروض بدل ما يقول لك انا هديك دواء يوطي السكر، الحاجه الوحيده اللي باظت تبقى عند حضرتك، بدل ما يقول لك كده يقول لك انا عايز ادي لك دواء او ادي لك نظام حياتك تتحسن معاه، بطنك تخس. طب انا اقول لك معلومه، عمر لو افترضنا ان احنا عندنا عيان اوبيز وسكر نوع تاني حسب ما شخصوه وكوليسترول، ركز معايا، العيان ده عمره ما هيخس طول ما هو بياخد دواء سكر، وعمرك ما هتخس طول ما السكر بتاعك في الدم نورمال والتراكمي بتاعك 5.5، عمرك ما هتخس. لازم سكرك يكسر وتراكمي يكسر عشان تخس. طول ما انت بتدي من بره محفزات انسولين عمرك ما هتخس يا بيه. عشان كده عيان الغدد بتاعك بيطلب منك المستحيل، مستحيل، روح خس وانت بتاخد الدياماكرون والجالفازميت. بيطلب منك المستحيل، هو بيديك دواء بياخد السكر من الدم وقتي ويحوله دهون، فانت بتتخن مع كل جرعه دياماكرون، مع كل جرعه جالفازميت، مع كل جرعه جلدزولون ده ولا اسمه ايه، كل جرعه انسولين بتتخن وبتكسب دهون، انتهت قصتك. فانت بتتخن على دواء السكر ديفينتلي، ما فيهاش كلام. حط بقى في معلومتك حاجه تانية، كل ما هو بص مطاعم العالم كلها الفطار الاساسي بيض. ما طبعا يا ماما انا بتكلم في مشاكل عالميه، وانت فاكراني بعالج حساسيه الصدر انا بقول لك كلنا بنعاني من المشاكل عشان كلنا اكلنا شبه بعض، خاصه البحر المتوسط اللي هو ايه الميديترينيال بريكفاست، بيض وتقف انت عند الشيف والنبي عايزه سكرامبلد والنبي عايزه مفرفت والنبي اعمله لي اومليت، طب رشه زعبوط وراها شعير الزعبوط وحط لي بقدونس وعايزه ترانش ويا ريت اونيون رينجز، اونيون رينجز عايزاها حضرتك ايه يا ابني؟ ما انت عمال تحش حمار وترجع تقول انا مش عارف انا خدت دواء الحموضه مالي انا تعبان ليه؟ ما انت واخد دواء الحموضه وعمال تدي زفت فوق دواء من غير حموضه كمان، يعني من غير حمض بتدي زفت بتصدر زفت، فانت البسطرمه بتاعت امبارح عامله لك انتفاخ اصلا، بيض بالبسطرمه عزيز الهانش، مع تحيات عزيز الهانش. تقول لك بحمي الطلق، يا بتحمي الطلق بالبيض يا التاني بياكل بيض عشان يعمل عضلات، بقى اكذوبتين عن البيض رهيبه رهيبه يا ابني. اليهود ملوك الاعلام طول عمرهم، حتى ربنا في سوره الاسراء قال لك اكثر نفيره واعلى حاجه، اعلى حاجه اعلاميا ميديا بيصدر لك، هتاكل شركه هارفست عامله لك الفول قطفه اولى قبل الحمار ما ياكل، القطفه الاولى للبني ادم، القطفه الثانيه للحمار، ده هارفست. اجود انواع فول الصويا، اجود انواع الصويا الحمراء. هقول لك افكار، ما هو ما حد يقول لك افكار للطيبات، لا انا هقول لك انا افكار بقى اللي هم قالوها لك. هنعمل لك سلطه الصويا الحمراء اللي هي الفاصوليا الحمراء، الله، كلها بروتين، انقعها 3 ايام عشان القشره تنشف تدوب، ما بتدوبش القشره، ما بتدوبش، هتاكلها ازاي يا بني ادم؟ انت كبني ادم هتاكل، معروف ان البقول غنيه بالبروتين، معروف ان البيض غني بالبروتين، معروف ان اللبن غني بالكالسيوم، ما غني هو يا عم، ما احنا كلنا انا جسمي غني بالحاجات دي لوحدي كده، هتاكلني؟ هتاكلني انت عشان جسمي غني بالحاجات دي؟ طب انا جسمي غني بالهيموجلوبين هتشربه؟ الله، ما تحط المنطق بينك وبين التفكير، مش مسألة اسمها مسألة منطق، أنا جسمي غني بالهيموجلوبين، هتمص دمي؟ فامباير أنت بقى؟ نعلم الفرخة مصدر، هناكل إيه لو ما لقيتش آكل عيش الغراب بقى ولا أروح آكل صراصير؟ ما تاكل، ادفع اللي تدفعه، أنا مال أمي. يقول لك ايه لا اكل ايه اكل ايه اكل ايه اكل ايه، ما تقفل بقك حبه، عندك 60 سنه اكلت، صوم 60 يوم يمكن ربنا يغفر لك. حضرتك بصي تشخيصه ايه، 6 سنين وتشخيصه ايه، ها ADHD وفي تاخر لغوي ونوتيلا، بيقعد لها اولا نوتيلا مجرد ما بياكلها بيفضل رايح جاي ما بينامش، شيبس كله تمام ولا ليهم نظام لوحدهم؟ هو وقف اللي انا ممنوعات ولا لا؟ انا ما فهمتش حاجه، ما فهمتش حاجه، وقف الممنوعات بتاعتي ولا لا؟ انت بتقولي كل نوتيلا وكل شيبسي وبيمشي ابا بياكل دول، هو وقف وقف الدقيق اصلا يا مدام ولا لا؟ فبطلوا يعني لما تيجي تحكي حدوته احكي سيناريو زي ما بحكيه على بعض وكده، انا مش هفهم الكلام ده، وبعدين انا الصراحه مش هعالج اونلاين، انا قصدي في لايف، انا اتكلم انصح لو في نصيحة على الماشي لكن اكشف لا مش هكشف طبعا لايف، طبعا مصاصين دماء طبعا يا قلبي. يقول لك ايه اصل هو ده غني بالحديد، طب انا جسمي غني بالحديد هتاكلني؟ هتاكلني؟ ما هو مش بالعقل كده يعني، بالعقل، ما هو الخشب ده غني بالسيلولوز هتاكله، الكيراتين غني بالبروتين بتاع الشعر هتاكله، الله، الزراير غنية بالكربوهيدرات هتاكلها؟ ما احنا نخلينا بقى يعني خليك منطقي، انا وظيفتي كبني ادم اختار من الحاجات الايديبل اللي ممكن اكلها ما يناسب جسدي، فربنا حط جهازك الهضمي تحت رعايتك، تخيل يعني انت الجهاز الوحيد اللي تحت رعايتك وهو مناط التكليف، مناط التكليف، خلي بالك مناط التكليف اللي هو هتثاب وتؤجر عليه او هتعاقب عليه هو جهازك الهضمي، تخيل يعني، انا بقول لك بوابه ان انت تفهم ايه هي الامانه، تفهم بطنك عايزه ايه، تخيل وهتعرف ان انت مش محتاج تخزن. فتتخزن معناها ان انت خايف من بكرة، خايف من بكرة يعني هتخزن فوق طاقتك وليك ولعيالك، فهتمد ايدك وهتطمع في اللي في ايد غيرك عشان هتخزن. هو الاصل في اللي انا بحكي لك انت مش محتاج تخزن، ده انت ممكن الايام تعدي عليك يوم والتاني والتالت مش محتاج اكل اصلا، وجسمك بينتج كل المواد الغذائية اللي انت عايزها. مجرد ما عديت سن ال 18 سنة بقيت 16 سنة كمان، ها من سن 16 سنة انت جسمك مش محتاج من بره سنتي، تقعد 40 يوم صايم تخيل، ومن اصغر من كده كمان، يعني ممكن من سن البلوغ كمان في الرجالة والستات، يعني في البنات 13 14 سنة وفي الرجالة يمكن اكبر 15 سنة. من السن ده انت مش محتاج حاجة من بره، يعني تقعد صايم 20 يوم خلاص، قلنا معرض منير بيتحسن يا استاذ، يا استاذ طارق، وعالجنا منه كتير اصلا، مفيش منير اصلا. اشمعنى المنير يعني؟ احمر الوجه، المعدة خلصانة، معدة وقولون، احمر الوجه ده اكل بيض يا اسمر، اكل بيض يا ازعر، خلاص. الزهايمر ده بقى لو جه في سن كبير طبعا، بص خلي بالك احنا بنتعامل مع الحاله اللي قدامنا حسب ما هي موجوده. يعني انا دلوقتي بيجي لك عربيه مقلوبه، بتعدلها الاول ماشي، وبعد ما تعدل العربيه بتقيمها، وبعد ما تقيمها بتحكم عليها. انا لا اقدر اوصفه لك ان انا هحسن البطارخ والكافيار مسموح، انا هحسن لك جسمك على اعلى مستوى ممكن انت تتخيله، بس غير كده ما اقدرش اوعدك بقى. يعني هجيب سقفك، يعني لو هجيب سقفك من الاخر، اه كل اللي انت عندك هجيب اخره، بس انت ما تطلبش بقى فوق طاقة جسمك، مش هيبقى فيه. ليه البطيخ ممنوع؟ انت بتحبه يا سمير؟ احمد سمير رمضان بيقول ليه البطيخ ممنوع؟ انت بتحب البطيخ؟ اطرى لو بتحب البطيخ، هل بتحب الشمام ولا ما بتحبش الشمام برضو؟ سمير يا سمير، انت بتحب البطيخ؟ انا البطيخ ده بص انا بعتبره بتتحسن طبعا، انا بعتبر البطيخ ده يعني بص الفاكهه بتاعت الغلابه، يعني هو عايز ياكل البيت كله ب 100 جنيه واخد بالك، فيروح يجيب زعبوط ب 100 جنيه ويقعد يقطع خرط حاجه مسكره ولهط يده فيها ليفه. بص هات البطيخه كده وافعصها، هيطلع منها شريطه ليفه كده شكلها غريب قوي، هضمها فاهم. انا باكل فندق، باكل فندق بالمواد الحافظه للاواني الصناعيه. كوسه واحده بتقول لها مره في الشهر عادي ماشي، اراك توزع من مال امك ماشي، مش مشكله. الواي بروتين مسموح ولا ممنوع؟ ممدوح الواي بروتين ممدوح. ليه الفراخ الممنوعه؟ بيننا وبينهم مشاكل، بيننا وبين الفراخ دي مشاكل يا جماعه، موني مشاكل عائليه. فطار، طب انا اقول لك حاجه، انا هوريك دلوقتي يا علي، انا واكل امبارح، هنبص اقول لك واكل امبارح واقف خلاص هوريك، هوريك كلت امبارح وكلت النهارده بسرعه ماشي. انا واكل امبارح زيت زيتون وزعتر دقه، والله العظيم واكل زيت زيتون وزعتر دقه، بس النهارده بقى جايب كبده، عامل كبده ماشي. بص ده زعتر اهو، وده الطبق التاني اهو اللي اكلت منه امبارح، زيت زيتون وادي اهو، بص ها بص زيت زيتون اهو، ادي التوست بتاعي اهو نشفت، بص نشفت ازاي عشان السبب من امبارح، في زيت زيتون اهو، بص زيت زيتون اهو شايف، زيت زيتون اهو، بص في زعتر دق اهو، بص اهو اهو الحوار سهل، القصة دق، اسألوا اخواتنا اللي هم بتوع فلسطين بص هقولك حاجة، هقولك بس حاجة عشان الناس بس تقول لي امثله وجبات كل شويه. ادي خلاص انا بالنسبه لي دي اكله يعني، شويتين شويه زيت زيتون بزعتر الدقه، خلصنا الكلام. لكن انت بتحب الهاري، انت عايز هاري، انت عايز مكونات للوجبه المثاليه. خلاص لا انا ما عنديش مكونات للوجبه المثاليه، دي وجبه بالنسبه لي. بص دي ايه؟ كبده. خلص خلص خلص كبده. بص رز، طب حالة رز ابيض ايه؟ رز اهو، رز رز رز رز هو بين الرز رز كبدة، بطاطس بشيبسي اهي اهي، رو بطاطس، التوست بتاعي طبعا. في هتلاقي عندي كيس هنا قديم من اللي هو ابو من غير سكر ده اهو، ده التوست، ده العيش اللي انتوا بتقولوا عيش اهو، توست. خلاص زيت زيتون وزعتر دقه. ايه هتقعدوا بقى في غزه؟ هتلاقي طبعا ده اكل غزه المشهور. بص الزيت لونه ايه، بص الزيت لونه ايه، اخضر، ده زيت الزيتون اهو. زعتر، هتلاقي جبنه مثلثات اهي، جبنه مثلثات، هتلاقي علبه النوتيلا اهي، هتلاقي علبه نوتيلا تانية بقى بس فيها رده بقى. بص يعني بص ادي رده اهي، بص ادي رده اهي، رده علبه نوتيلا بس فيها رده، دي الرده اللي انا باخدها، دي الرده. وعندي بقى التمر اهو اهو، تمر شبه العجوه كده. وعندي عسل، عسل مالوكة اهو اهو، شايف اهو. الكبده ما فيهاش حاجه والله. بص الكبده، كبده في زبده اهي، كبده في شويه زبده وخلاص، ميه بصل خلاص، وبعد كده اهي سويتها في الجريل. ايه ايه الحوار يعني، ايه الحوار؟ في ايه تاني هنا؟ رز، لحمة، عصير معلبات، بسبوسة، بسبوسة من توماس، بسبوسة خلاص، كاتشب، مايونيز، عسل ابيض، عسل اسود، كل الحاجات دي عادي يعني، سهلة يعني، سهلة، الحياة سهلة. سكر اهو، سكر ابيض عادي. بستخدم صعب، بستخدم سته رابع العادي. شفت الزلومه دي؟ ده عشان بزلومه. الملح ما ينفعش استخدم الملح والسكر في حياتي، ده عسل اسود، عسل اسود وعسل ابيض وكبده وبطاطس ورز ابيض وملح. عايزيني تاني؟ انا اكلت امبارح والله توست وزيت وزيتون و يعني جبت زيت زيتون وتوست وزعتر، لكن النهارده بقى عندي كبده ورز. ما انا بني ادم ليا بقى مزاج، واكل دلوقتي فنضام عشان اروق مزاجي مع حضرتك يعني. زيت الزيتون انا بستخدمه، انا بستخدم تورسينا بس هو ناقص شويه اليومين دول، ففي عينه عندي جايبالي ده مش عارف منين يعني. حياتك كريمة كريمة اللباني دي بعمل بيها ستيك ساعات، بعمل منها اللي هو البيكاتا دي، كريمة، كريمة اللباني. لا ما تستخدميش سكر، عايز سكر طبيعي. أنا حياتي على السكر الطبيعي. سهل سهل. ضياء ما طلبش منكم صعب. ضياء ما طلبش صعب. بقول لكم السهل، حبوا بعض. كلوا زيي. اشربوا مية على القد. زيت زيتون مع توستايه مع شويه زعتر هتعيشك وهتخليك كويس، مودك حلو وعندك عضلات وعندك كل حاجه، مش هتموتك. انت عندك، انت هتموت من كتر الاكل، فاهم؟ انت هتموت من كتر الاكل، مش هتموت من قله الاكل. ما حدش مات من قله الاكل، الفقر هو عمله لك في دماغك، فانت بتحارب نفسك. زي ما واحده امبارح دخلت تقول لك ايه، اي دكتور تغذيه بثلاثه صاغ، وكان بقى بالصاد، بثلاثه صاغ يقدر يقول فوائد الزبادي. ما هو بثلاثه صاغ يا حماره، وعشان كده حمار وانت حماره واللي علمك حمار. انت سبس هذا الفندام، انت سبس، يس انه انت سبس. انا بشرب قهوه، عندي بن جوه في الثلاجه حلوه. الشوفان مهجن، ده الشوفان ده زباله، ده زبالة، اختراع زبالة هذا الشوفان. شفتوا الكبدة؟ شوية كبدة فاضية بقى، ما فيهاش أي حاجة، ولا فيها فلفل ولا فيها زعبوط. كبدة عن تشويح على البتاع. اللحمة تجيبيها تقطعيها رفيع، إيه ست الكل اكتبي معايا، إيه تقطعي شرايح اللحمة رفيعة ستيك مثلا، بيكون فيها شوية رقتين دهنة كده، وحضرتك تحطيهم في مية البصل مع شوية الخل مع البصل مع التوابل مع الزعبوط، إيه ساعتين، وبعد كده تقومي حطهم على النار تشويحة مرة في الشهر، مرة في الأسبوع قصدي، أنت وعيالك، كل واحد حتة رفيعة كده. مع شوية رز أبيض من أنا أكلتهم دول. الباقي شيبسي مع شوية توست، عشان إحنا بيقول لك بس أنت هتاكل إيه؟ هتعوض الفول إزاي؟ فين البيض في الموضوع؟ مش عارف، صراحة مش عارف أقول لك البيض فيه. مش قادر أحكم. هو باين على وش حضرتك. الشركات اكيد فرحانين بالاعلانات دي. فين الشركات يا بنتي؟ وانا عندي شركات في الموضوع، انا ما عنديش حاجه، انا عندي سكر وزيت زيتون وزعتر دقه. فين الشركات في الموضوع؟ التوست بتاع المانيا، هقوله التوست بتاع المانيا. كبده؟ لا كبده دي غنم، لا دي مش غنم، دي بقر، دي بقر، بقره جبناها وخدنا كبدتها وسبناها نزرع لها كبده في الصين. خدنا كبدة بتاعت البقرة وعذبناها، تمام؟ يا ستي بتقول انا شاكك الدكتوراه ايه؟ اذا كانت الجامعة بتفصلني هتشكك في الدكتوراه بتاعتي ازاي؟ واشهد اشاهد من اهلها، ازاي هتشكك في الدكتوراه بتاعتي؟ يا بنتي الجامعة هتفصلني، بقى اشككوا في الدكتوراه بتاعتي ازاي؟ يعني الجامعة هتفصلني. هيبعتوا لي استدعاء ولي امر، وانا خايف ابويا يعرف الصراحة. انا خايف الجامعه لو بعتت لابويا استدعاء ابويا ما يروحش، عشان خاطر هو متعود ان انا ما يجروش من ورايا مشاكل. فانا قلقان قلقان. الملبن ممنوع ليه؟ انا مكسوف اقول والله. حد يمنع الملبن؟ بذمتك يا استاذه حد يمنع الملبن؟ معاش ولا كان حد يمنع الملبن؟ معاش ولا كان يا معالي الوزير حد يمنع الملبن؟ احنا كلنا في ظهر الملبن، كلنا في ظهر الملبن. الاستاذه سالت يا جماعه محدش يمنع الملبن، بناء على طلب الاستاذه. الملبن ممنوع ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ محدش يا جماعه يسمع كلام الاستاذه دي. محدش يسال السؤال ده تاني. توست رده بالانجليزي؟ يعني ايه توست رده بالانجليزي؟ توست رده بالانجليزي. توست رده. توست رده. اسمه توست اصلا، هو توست انجليزي اصلا. توست بالردة انجليزي بقى، توست بالردة. اسمه هول ويت يا عم، ماشي، هول ويت، هول جرين، فاهم قصدي؟ حاجات كده يعني. وبعدين اصلا ما بعتمدش الاسم، يعني انا ما بعتمدش الاسم، انا بشوف الانجريدينت وبشوف التكستشر، يعني التكستشر اللي هو الخامه، الفابريك اللي هتخش معده حضرتك، هتتلف لو سابت بره هتنشف، يعني حاجات في دماغي كده، حاجات بحب اعرفها عن نوع العيش، لو ساب على الرف يعفن بعد قد ايه؟ انت فاهم؟ يعني الحاجات تفرق معايا. الكبده المستورده لو جبناها من البرازيل موافق، من الصومال ما اقدرش افتي، ما اقدرش افيد. شوفي قائمه المسموحات واخترعي وابتكري منها. يا سلام، هو مفيش اختراع وابتكار، احنا اكلنا مش قايم على الابتكار. الله يخرب بيت كده، ما تبتكروا في حاجه ثانيه، يعني حد كل واحد يشوف له مصلحه، مثلا يلعب تريكو، تلعب كروشيه، تلعب باليه، تعمل بانيه، بدل ما تاكل دماغنا. لكن افكار ايه يا جماعه؟ انتوا حتى افكاركم على الاكل بتعطل، يعني حتى زمان انا فاكر كويس قوي امي تقعد تقول بقى في نص رمضان هناكل ايه؟ هناكل ايه؟ ما احنا اكلنا فاصوليا اول امبارح، والبسله اول امبارح، وبكره هناكل باميه، هناكل ايه؟ ما انتوا قلبتوا كل القرف، ما تاكلوش، امنعوه بقى. يعني انتوا قلبتوا القرف كله. اعمل مكرونه بالبشاميل، ما عندناش لحمه مفرومه، فكر ابوك يجيب لها لحمه مفرومه. طب ناكل مكرونه سباكيتي، لا طويله وبتزفلط. طب ناكل كبده بالبانيه محمره ماشي، اقول لك ابعد هات طعميه. مش هو ده اللي بيحصل؟ طيب مش ده اللي بيحصل القرف ده؟ طب ما انا ريحتك من الحوار ده. مش هتجوع رقم واحد، رقم اتنين نفسك مش هتروح للقرف ده اصلا. انت بقى توستايه بزيت زيتون بشوية زعتر، كلنا وتعشينا. علبة تونة بخمسين جنيه، هناكل احنا الأربعة الأسرة، وشوية بطاطس محمرة، قمنا. انت بعد شويه مش هتطلب، جسمك مش هيطلب. اعقل بقى، احنا بقى احنا بلد عايزه ايه؟ كوبايه شاي عشان نتكلم في الورث، وقهوه عشان هنعزي، وهناكل مكرونه بشاميل اول رمضان، وطبعا في بصاره مش عارف في ثانويه امك، وفي مش عارف ايه وشريك هنوزعه على المرحوم في الـ40، شريك ومخبوزات، بنموت الناس عن خد اقرا يا شيخ واديله اعفاء. انا خد قراص، خد قرص، نوزع قرص في الترب، وطبعا قرص في الترب. هو ده هو ده يا جماعة، اتهبلت ولا ايه؟ امال الفكر اللي يواجه الا بالفكر؟ يا ستي عمر بن الخطاب اما جه قرا اللفافة اللي كانت عند اخته، اللفافة الورق، وقال طه ما انزلنا هذا القرآن عليك لتشقى، وقف وسكت وقال ايه؟ امن هذا فرط قريش. بعد كام سنه بقى؟ 8 سنين عمر بيحارب الاسلام، 8 سنين، 8 سنين عمر بيحارب الاسلام، وتشلح بالسيف وراح بقى هيموت النبي. فقعد قرا اللفاف قال لهم ايه؟ طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. قال لهم امن هذا فرط قريش. فروا من ايه بقى؟ من كلام ربنا. سهل الكلام، السهل السهل، وربنا بيقول لك على الكلام السهل ما تعيبش عليه. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. ليه يا رب بتضرب امثله سهله؟ عشان الناس يميزهم من بعض. ايه انت عارف لو طلع واحد مصري وقال لك ما فتحت الثلاجه هي شغلنا، واحد مصري قال لك ايه؟ اخترع طبيب مصري دواء يعالج السرطان، استخلصه من زيت زعبوط العفريت في جامعة هونسبرج. كنا هنبص بقى ونسقف، بص مصري ولا الله، بص الله، لا انت فاهم هو عالج ايه؟ وتلاقي اللقطة دي كلها بحث اتعمل على الصرصار، جربه على الهامستر. فانت بتسأل مصري، الله بص مصري ولا ده ازاي؟ لكن لما يجي يكلمك السهل ويقول لك هتسيب الدواء تقول له انت دارس فين؟ ده اي دكتور بثلاثة ساغي يوقفك يا حمار. ده انا بعالجك وانت في بيتكو، بعالجك وانت في بيتكو، بقول لك طريقه هتتخلص بيها الدواء انت وامك. الدكتور بتاع كفر الشيخ ضمك ظهرها تعبان يا ابني، روح شوفها، شوف امك ظهرها ماله. ايوه بص احنا بنخرج هنشوف هناكل ايه عشان مفيش نشاط تاني يا راحي. انتوا نسيتوا اهم نشاط انتوا مخلوقين عشانه ومش هتكلم عنه النهارده. انتوا نشاطكم تحول للاكل بس، مش الاعمار، مش الانبساط، مش المزاج، مش اللقطه، مش الحلو. هناكل ايه؟ ام الفضا وام الملل وام روتانا سينما. لا انت مداخله هتعمل ايه في المداخله؟ خالد هتعمل ايه في المداخله؟ عشان انا مش مستعد، انا اعصابي تعبانه بقى لها يومين، مش مستعد لاي مداخلات. ممكن تعمل توست بطريقه الشيف ليلى السيد؟ اسئله صعبه. انا ما بحبش افضل الشيفات على بعض عشان موضوع الاكل ده وموضوع العيش ده كانوا بيتعملوا للمزاج. سيدنا علي كان ليه عيش مخصوص هو اللي بيعمله اسمها قرص، قرص الشعير. يا عم انا مش شاغل نفسي بمنتقدين، انا بتكلم عادي، ده لايف لازم اتكلم فيه في كل حاجه يا حبيبي. كل الصح، اعمل الصح يا حزلقوم. انا بقى طلعت انور بصيرتك، عايز تقفل عليا اقفلها بس مالكش دعوه، انا هوصل اللي انا عايزه برضه بطريقتي ولوحدي، مش عايز حد. ويتنططوا ويتشالوا ويتقبضوا ويقول لك حق الرد وحق البتنجان. انا باشا في نفسي يابا، وهوصل رسالتي زي ما انا عايز، وكل بيت هيبقى فيه واحد بيتكلم باسمي. وانا قلت الكلام ده زمان، ايام كانوا متابعيني ثلاثه، وابويا بيقول لي محدش هيسمع لك، كان بيقول لي كده. حصل، وواحدة من زوجاتي السابقين برضه قالت لي كده، قالت لي محدش هيسمع لك. قلت لها ماشي. والله العظيم أنا كل حد وقف قدامي وقدام يعني طريقي ده بعدته من حياتي. يعني انا ما وقفتش ما سمعتش لحد من الاخر يعني. ومشيت اللي انا عايزه برضه. والحمد لله اللي انا وصلت اللي انا عايزه. وقلت اللي انا عايزه. باكل فندام يا استاذه رضا. باكل فندام. اي نوع زيت زيتون هيبقى حلو. وعلى فكرة زيت الزيتون ده فيه اعجاز غريب قوي. هو الزيت تقريبا الوحيد اللي بيتعصر من الثمرة. بقيت الزيوت كلها من سيدز من بذور. الزيت الوحيد اللي بيتعصر من ثمرة. والغريبة ان هو كله زيوت مشبعة. وعمر ما في بيبر علمية عرفت تقول عنه كلمة غلط. اتكلم في البيت باسمك مع بابا. وش كده. قولي الدكتور ضياء بيقول. سمعيه صوتي قبل ما ينام عشان اللي عليه يطلع. حضرتك بتبقى لايف امتى وايه ايام اللايف؟ والله في وقت فراغي شكلي كده هيبقى قدام هقعد معاكم بالليل بس. بعد ما اخلص العياده ساعات بطلع اقول كلمتين احلي حدوتين اغلس غلوستين. ميعاد العياده والاكشن والمواعيد ورقم التليفون. طبعا العياده عرفته والمواعيد عرفتها. ايه الاكشن ده؟ الاكشن يوم 2 و4. 2 و4 في اكشن من 9 بعد 9. بقيت حاجات عادي هتلاقيها على الصفحه، لكن طالما عايز مواعيد الاكشن خلاص. يوم هتأثر نظرتك في العالم كله وهتسافر وتلف في الدنيا تشرح ازاي؟ نظام بسيط جدا وانا اعرف اشرح لك بقى دلوقتي كان بيحصل ايه مع السكر. وليه حصل ضعف في الانتصاب؟ وهي ليه جالها اضطراب في الدوره الشهريه؟ وليه شعرها وقع في الحته دي؟ اعرف اقول كل حاجه بتفاصيلها. انا عندي الرسمه بلوكات في دماغي مرسومه. وعرض امتى هيصلح امتى بالمناسبه يعني الحاجات العاديه اعرف اقول لك ده هيصلح امتى وده بعد قد ايه وده بعد قد ايه. طبعا عندي حاجات صعبه كتير ومن اصعبهم العشاء الليل اللي هي الريتينايتس بيجمنتوز الناس اللي فقدت بصرها دي بتاخد وقت. ازيك يا دكتور علاء بيه؟ دكتور ماجده مسيحه. الكريزي تاكل يا اخوان لما تاكلوا كريزي. اللي معاه فلوس كريزي جيب كريزي جيب كريزي بس ما تكتروش. دكتور علاء نوفل دكتور الالف اذن حبيبي واخويا دايما بحب اشوفك قدامي دايما. بطلنا الدواء. ايوه بطلنا الدواء دي خلاص. الظهر الظهر الظهر تعب مصر كلها ويقول لك من قعده العربيه ومن قعده الزعبون ومن قعده اللابتوب ومن قعده. يا عم انا مخلوق اقعد واعمل كده وارقص وارفر ظهري واصلي واركع واعمل كده واعمل كده. مش انت يعني اصل انت لا كده مش هيبقى اسمه الطيبات. هو كده هيبقى اسمه ضياء العوضي. مفيش طيبات في الموضوع. الطيبات ده اسم نظام انا اللي حاطه وحاطه من وراه حاجه. لكن الكتاب هيبقى اسمه كفاحي. كفاحي الخاص تحت الخاص كلمة صغننة كده. كفاحي تبقى كبيرة زي هتلر كده وتحت الخاص ده خاص بيا أنا بقى. ما هربيش أنا بصغننة كده. ما هو أنا بعد شوية هيقول لك عليا فكري نازي. ما هو مش عارف يمسك عليك حاجة لأن أنا طالع له بدقن فيقول لك إيه وبتكلم في الدين وانا يقول لك لا ما تتكلمش في الدين انت لابس انسيه الفضه ما تتكلمش في الدين ولا عارف. وهو مش عارف يمسك عليا حاجه فهيقول لك انت نازي انت تفكيرك شيوعي نازي انت معادي للساميه انت معادي للساميه يا ابني. بطنط رحم المهاجره يا بابا اتعالجت خلاص عندنا. ما فيش حاجه اسمها بطنط رحم مهاجره. كل الاعراض دي اعراض لاكل غلط بقاله سنين بس. يعني انا فكرتي قايمه على ايه؟ حضرتك من سن سنتين انت بتاكل غلط. بتبدا اعراضك تزيد مع الوقت بقى في سن 5 يحصل حاجات، في 7 يحصل حاجات، سن 11 حاجات، عند البلوغ يحصل حاجات. في سن ال 18 وال 19 بيحصل حاجات. فبتيجي عند ال 30 بقى الست تكون خلفت لها مره او بتاع والراجل يكون يعني اتنقل من شغلانتين ثلاثه. فتحصل اعراض برضه جديده. في سن ال 40 مش هنتكلم بقى لان احنا كلنا في ال 40 بقى بنرفع الاستسلام. وصلنا بقى للموت. نحن على مشارف الموت. بين ال 40 وطالع بقى سكتك الطبيعيه. ما مارك اوعى البلوك. فاهم؟ فانت الكلام ده اتدرس وتشاف يعني اللي ما عندوش عينين ما عندوش قلب ما عندوش احساس. شوف يا ابني ابوك مات ازاي وجدك مات ازاي وامك بتعاني من ايه ومراتك واختك. مش صدف بقى يا اخي. يعني مش صدف. وصلها وانت وهي خرجت وخرجت هي خرجت من الام ام. هي خرجت من الام ام وهتوصل الناس كلها. هتوصل الناس ما فيش حد ياكل شوفان. بص اقول لك على حاجه عشان تسهل اسئلتك عليا. ادي ظهرك للقبله القديمه بالظبط وصلي. انت فاهم؟ يعني انت ادي ظهرك للقبله القديمه بالظبط وصلي، شوف هم قالوا عليه ايه حلو وهو وحش، الا ما ندر يعني. انا ما اعتقدش ان في حاجه قالوا عليها حلوه وهي حلوه، والله اقسم بالله، اقسم بالله ما اعتقد ان في حاجه قديمه قالوا عليها حلوه وهي حلوه. كل ما اشاروا عليه باصابع التميز كله قرف، وكل ما ابعدوه من ترابيزتك كله كويس. تخيل، تخيل يعني، ما تسالش ده مسموح ولا ممنوع، ارجع زمان وشوف انت كنت ماشي ازاي، ولف ظهرك وامشي عكس، هتوصل، هتوصل لوحدك، امشي عكس. فوائد البصل تعرف انه مضر، خلاص. فوائد البقول خلاص. فوائد الزبادي يبقى ابن كلب. فوائد اللبن العريق يبقى ابن، فوائد البيض يبقى، فوائد الفراخ على طول. ادي ظهرك للترعه وصلي يا عبد السلام، انها قبله ليست قبلتنا. نعم. لابس مكتوب عليه يموت بشرى سرة. اللي يموت بشرى سرة دي يا بنت اللذينة. زيت الزيتون قالوا عليه حلو وهو حلو. لا ده كله احماض مشبعة. زيت الزيتون قالوا عليه زيت، ايوه صح، هو دي من الحاجات، ايوه صح، ايوه صح. بس هو قالوا، بس هو دون مشبع، بس قالوا عليه حلو. فادي دارك، ادي دارك للترعة. عارف اعلان نسكافيه طول رمضان؟ طول رمضان يقول لك ايه؟ ناقص ثلاث ايام، ناقص. هو انت بتعد لي على ليله القدر يا ابن الجزمه؟ هو النسكافيه، هو النسكافيه انا مستنيه. ده النسكافيه ده بيموتك بالراحه. المفاصل بطلت تعمل صوت اهو، بساعه ما وقفت النسكافيه المفاصل بطلت تعمل صوت. ايوه مميت قاتل. جابوا البن التركي وبوظوه. حط بقى نيدو وافرك. سرقت التحضير. اشرب بقى يا معلم، ابدا يومك، ابدا يومك بالنسكافيه. يا ظهري الظهريه المسكن فين؟ تروح تصلي على كرسي. عندك كام سنه؟ 32 سنه. 32 سنه بتصلي على كرسي واخد المسكن. نسكافيه يا محمود، ده الواد ده الاوفيس بوي، الاوفيس بوي. بص يا دكتور، تفسيرك للبيض والله العظيم هجيب سيره البيض تاني، واللي هجيب سيره البيض تاني هزعله بقى. يا بيض منك ليه؟ اللي هيسأل على البيض يعتبر نفسه مطرود من الفصل. تومي، تومي مكتوب، مكتوب تومي، تومي تومي، تومي. ايه اللي كل شويه بيض، بيض، مانع البيض ليه؟ كل انت بيض، ما عنديش مشكله، ما انا مش مانع البيض، انا ما بحبوش، كليه. بس ما تشتكيش من ظهرك برضه ولا من قولونك. بس بعد نظام الدكتور ضياء العود الدور بيروح بعد قد ايه؟ بص الناس المستفزه. طب والله هعملك سسبند. يلا يا اسراء. معرفش، معرفش بيروح بعد قد ايه. ولا الضعف الجنسي بيروح بعد قد ايه؟ يلا. ولا التكيسات بتروح بعد قد ايه؟ مش هقول. مش هقول. بص المكملات المسموحه بعد سن 45، لا، بعد ال 45 يروحوا يموتوا. بعد ال 45 يروحوا يموتوا، مش مسموح له مكملات. ولا ياكل اصلا، ولا يشرب. ولا يتجوز ولا تخلف. بس بعد 45 سنة كويس ان انت سايبينك عايش، يا عالة على المجتمع، يا حج، يا بركة، وانت يا حجة يا معلمة. لبن جوز الهند تحطيه على النسكافيه البلاك اللي سألت نورة، بتقول لبن جوز الهند تحطيه على النسكافيه البلاك اللي حطاه سألها نجوى اللي فوقيكي وتشربوه مع بعض. هي طالبه نسكافيه بلاك يا دكتور، وانت طالبه لبن جوز هندي يا دكتور. نجوى احمد تتواصل مع نوره محمد رشاد، دي طالبه نسكافيه بلاك ودي طالبه لبن جوز الهند. انت تجيبي ده وانت تجيبي ده في الديش بارتي، وهتشربوه مع بعض انتوا الاثنين عشان تبداوا حياه سعيده مع بعض. خلاص سن يا جماعه، محدش يسال بعد ال 40، بعد ال 40 ده يروح يموت، يروح يموت، يدور له على تربه على الصحراوي عشان يشم هوا كويس، عشان انت مريض بمرض مناعي نادر الوجود وعندك طفره جينيه. عارف عندك طفره جينيه ليه؟ عشان ابوك كان قاعد في هيروشيما ساعه ما ضربه، اما ضربه القنبله جالك طفره جينيه انت وابوك واللي خلفوك، وملكش علاج على فكره، والجرثومه هتقضي عليكوا على نسلك، هتقضي عليكوا على نسلك. يبقى عالج الجرثومه بقى بالحبايه يا بتاع الحبايه، عالج الجرثومه بالحبايه يا ولا يا ولا، عشان انت عندك مرض مناعي خطير سبب هجره الرحم من خارج الرحم هاجر بره، وهجره خلايا الامعاء في الامعاء، وعندك سيلياك، وعندك كرونز، وعندك ذئبة، والجرثومة الصغيرة دي هتاكلك انت والكانديدا اللي في بطنك. ايه رأيك بقى يا ضعيف يا مريض يا شايل القرف يا حزين يا ملبوس يا ممسوس يا مسحور؟ يا مسحور انت كده، انت كده هتبقى مبسوط بقى. ناخد بقى ايه يا دكتور؟ ترانشات الخيار مع ترانشات الليمون مع قليل من النعناع، تبيتيهم مع البندقر في ميه ساقعه بالليل، وتصحي الصبح تشربيهم من غير ما حد يشوفك. ليه؟ هتحسلي كل حاجه بقى، انت هتبقى تمام. يما ناس عايزه دجل والله العظيم، ناس عايزه دجل وشعوذه فعلا. عايز الشيخ الحرسي، عارفين قناه الشيخ الحرسي؟ يقول لها ايوه يا مدام، عندك تساقط شعر ووجع اسفل الظهر وريحه فم كريهه وريحه عرق كريهه، انت سحرك مرشوش، والست اللي رشتهولك رشتهولك في بقك وانت نايمه يا ستي، ولازم تاكلي الاكل اللي احنا قلنا عليه، وتبخري بالحرمل، وترشي في البيت ملح خشن جايبينه من دمياط، وتحطي على ظهر جوزك. ايه يا عم ده؟ انا بقول لك بطل دقيق بس عشان ريحه عرقك يا معفن انت وهو، وشعرك هيبطل يقع. الشيخ الحرسي، الاتصال على ارقام الشيخ الحرسي. ارقام الشيخ الحرسي معروف، والشيخ التاني اللي جه مع عمرو الليثي. هعالجك هعالجك والله، ظهرك اللي بيوجعك وشعرك اللي بيقع، تحط انت بقى ايه؟ ترانشات ديتوكس. هنديتوكس بالاشواجندا عشان نقضي على الاسترس بالاشواجندا. هحارب الكورتيزون بالاشواجندا. هحارب الامراض المناعيه بالبيض بالفندام، وانت يا طلعت بالنوتيلا هتحارب بالنوتيلا، هحارب بالنوتيلا بالنوتيلا بالفندام. اقول لك ايه بس؟ لا هي مش خفه ظل، هي سبيل لنشر المعلومه. بص سيدنا نوح ايه؟ ربنا بعته فهو بيشتكي بيقول له ايه؟ رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم، دعوه بسيطه، جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اسررت لهم اسرارا. جرب كل الطرق، ألف سنة عمال يتكلم، ألف سنة عمال يتكلم يدور على حد يسمعه. فجرب كل الطرق، جرب كل الطرق، يتكلم بالحيلة بالمنطق بالذكاء، جدال جدال، عايش في جدال، ألف سنة عايش في جدال. بلاش دمياط، أنا قلت دمياط مالها. بص واحد بيقول لك تنفع نجم السينما، حاول. احاول في ايه يا ابني؟ يا ابني انا ضياء العوض يا ابني، انت عارف انت بتكلم مين يا ابني؟ لا اله الا الله يا ابني، فهمه الراجل ده حاجه يا ابني. خلينا في المهم بالله عليك، معلومات اكتر عن النظام. يلا يا بابا احنا ما بنتكلمش عن النظام بتاعنا، النظام بتاعنا معروف، احنا جايين نطلع يعني دلوقتي بنطلع طاقه عندكو معايا، وبعدين ما حدش يوجهني والنبي، اصلا انا متوجه خلقه، انا عندي اجنده. بص عندي اجنده اهي، فاهم؟ انا عندي اجنده، نوته، فالنوته دي انا همشي عليها حضرتك، مش على النوته بتاعتك، انا همشي على النوته بتاعتي. فالنوته مكتوب فيها هنا ايه؟ هتكلم على الكورتيزون وانا اتكلمت عليه والاشواجندا، هتكلم على ازاي العيان بتاع السكر ما بيخسش وهو بياخد دواء السكر فبيتعب، بتكلم على عين الضغط اللي الراجل بيسحله في الضغط والكريستور وبيكمل بهدله. ما هو انت الاعراض اللي عندك ما بتتحسنش، لا نومك بيتحسن ولا السكشوال وايز بتتحسن ولا قرشك بيتحسن ولا شعرك بيتحسن، بالعكس ده انت الصداع بيزيد عليك وظهرك وجعك بيزيد، لان مجرد ما بتاخد الدواء بتاع الكوليسترول ده كل جسمك بينقح عليك، بتعجز في 6 شهور، 6 سنين، 6 سنين، فاهم قصدي؟ فانت بتخش في دوامة كبيرة قوي. فانت لا احنا بنخرجك من الحتة دي. لكن واحد بقى يقعد يكلمني يقعد يقول لي معلومات اكتر عن النظام، ليه يا ابني؟ هو انت لو جالك النظام ده قالك احنا مستوردينه من بره، واللي مألفه اسمه ديفيد تشارلي سامحون، وعمل دراسات على ناس انت ما تعرفهاش، وحط الدراسة دي في وشك كده، هتطبقها ولا لا؟ هتطبقها من غير ما تتكلم، هتطبقها وتقول امين وتقول اسمه قرطاي، انا ماشي على نظام قرطاي، انا ماشي على نظام زعبود. ايوه، لكن لما بيكلمك واحد كده بالعقل تعرف تتنح، انت بقى تعيش دور البني ادم، انت بتعيش دور البني ادم. لا يا حبيبي، لا ما تصحصحش، عشان اعصابي لما بتفلت بزعل. برشين منع الحمل غلط طبعا، هو الحمل كله غلط، منع الحمل والحمل كله غلط، يعني الحاجات دي ما بنتكلمش فيها، ممنوع الكلام في السياسه، الحمل والزواج والحاجات دي كلها حاجات ما بنتكلمش فيها، احنا بنتكلم ياكل بلح اللي ياكل بلح ده. اللهم صل على النبي. لا احنا لينا ارضيه 3 جنيه في الساعه، فما حدش يتعدى الارضيه بتاعته خالص خالص، نحن نختلف عن الاخرون جدا، وحققنا لما لم يحققه الاخرون، والله وحق لا اله الا الله من فوق 7 سماوات وبشاهده عليكم، اللي حققته ورب الكعبه ما اتحقق بقاله 120 سنه والله. ها والعلم كان قاعد مستقر عشان كده، يعني هي الدنيا بتتشال وتتحط وتتقلب وبتاع. وبالمناسبه مفيش حاجه اسمها سن الياس، فرق الست قبل انقطاع الطمث، هو ما اسمه يأس ليه؟ هو اسمه يأس ليه؟ لأن ربنا قال في كتابه الحكيم قال إيه؟ واللائي يأسن من المحيض، يعني يأست من انتظار الدورة الشهرية، فهي يأس من المحيض مش يأس، اسمه يأس من المحيض، يبقى اسمه سن انقطاع الطمث. وعن النظام بتاعنا فرق الست قبل السن ده من بعديه هو القدرة على الإنجاب، مش بتتهدل بقى ويجي لها سرطان ويجي لها ضغط وتصلب شرايين، مش صح. فرق الست من ده عن ده القدرة على الإنجاب بس، غير كده لا. والست عندنا تبقى ايه؟ عندها 60 سنة وايه؟ تشوفها هيفاء واحد. عصبيه وبزعق طول الوقت زي حضرتك كده، من الاغبياء اللي بيسالوا اسئله غبيه وجالي كل الامراض المزمنه. لا انا ما جاليش امراض مزمنه، انت جالك امراض مزمنه عشان بتاكلي غلط. انا بتعصب عليهم وبسكهم على دماغهم وارجع اهدى تاني. يعني انا بسكهم على قفاهم واهدى تاني. خليك في كيس الشيبس يا دكتور. حاضر يا هيثم. كل فندام كل فندام. حاضر. انا باكل يا ابني من غير ما تقول لي. انا باكل من غير ما تقول لي. فندام. انا عالجت حالات كتيره جدا بالفندام. ومعالي انه تل عريب، ايه راي حضرتك في السهوله دي؟ ولا قلت لهم خدوا شمر ولا هاتوا عصير البقدونس، اتقي ربنا فيا بقى، انا شلت الحاجات من المائده بتاعتك ما زودتلكش حاجه. خلاص النظام يا جماعه او في العموم اللي لسه ما بداش النظام، انت عندك نقص موستلي في حاجتين، الفيتامين اي وفيتامين دي، الاثنين دول مؤثرين جدا بالنسبه لك، وليهم اشقاء تانيين زي الهرمونات السكشوال وكده، فاحنا الحاجات دي بتحتاجها ده في البدايه. بعض العناصر زي السيلينيوم والزنك ممكن لمده قصيره. خلاص؟ بيقول لك ايه علاقه الديسك بالبيض والفراخ؟ الفراخ فرخه بتقعد على البيضه بالديسك بتاعها. بس خلاص. الفرخه بتقعد على البيضه بالديسك بتاعها. ادي علاقه الفراخ بالبيض بالديسك. برافو، حلو المنطق ده؟ الفرخه بتقعد على البيضه بالديسك بتاعها يا استاذه شهيره. المكملات، انا عبد ما باخدش مكملات الصراحه، والله العظيم ما باخد مكملات، وحياه امي الغاليه ما باخد مكملات، ولا باخد جنين قمح ولا الكلام الهكس ده. انا راجل ماشي يعني سو فطره، ناتشرال على الاخر يعني. حتى هتلف المطبخ ما لقيتش فيه انت ثمره فاكهه. ما عنديش فاكهه بقالي شهر ونص، اخر مره جبت عنب. بالله عليك حاجه لامساك المزمن، حركه هتاخدي بروكوفاست او هتاخدي اجيولاكس او هتاخدي مينالاكس، طالما امساك مزمن بقى. انا هكتب روشتات كده، امساك مزمن كده. خلاص، وتزودي خس وجرجير لامساك المزمن. طبعا طبق السلطه ما نستغنى عنه لانه كله فوائد. طبق السلطه يا جماعه. نشرب ايه بدل النسكافيه؟ انت تكملي على النسكافيه عادي. عادي خالص، المغنيسيوم ماليت ولا زعبوتيت؟ هتاخد مغنيسيوم زعبوتيت ولا مغنيسيوم ماليت؟ رد عليا. عايز انهي مغنيسيوم انت يا عيسى؟ ارحموا ام العينه. عايز تاخد مغنيسيوم ليه؟ عندك ايه انت حاضر؟ ايه اللي تعبك عشان عايزه مغنيسيوم؟ يا فقيك. تقويه اعصاب السمع والبصر يا عم، والله لو مش على نظامي لا تقوى اعصابه، يزود دهون مع نظامي وخلاص. يابا انا نظامي مكوناته ثابته. مكوناته ثابته، تلعب في العناصر بتاعته بتزود توجه على حته معينه موستلي. لكن جسمك ليه قرار في الاخر. يعني ممكن اقول لك انت بتلعب حديد فجسمك هيطلب عضلات، هو هيطلب عضلات. لان انت بتعمله عمليه قهر لعضلاته، تقطيع وتمزيق لعضلاته. فهو غصب عنه عايز يصلحها فهيستهلك، فتدي له رز زياده وتوست زياده. فاهم؟ لكن في العادي انت جسمك ما تقدرش توجهه. انا عايز هرمون سعاده ما تعرفش، عايز جلوكوزامين في رجلي ما تعرفش، عايز كولاجين في جلدي ما تعرفش. خلاص؟ اسيل بتقول لك حضرتك قلت الخضار لا الخس لو رقيات، يبقى مش هيجي لك امساك يا بابا. يبقى اللي يطلب يقول امساك يبقى ما مشيش على النظام. خلاص؟ اللي يمشي على النظام مش هيجي له امساك. بس. اللي يمشي على النظام مش هيجي له امساك، اللي هيشرب شاي هيجي له امساك. تاكل شوكولاته غير النوتيلا طبعا، اي شوكولاته يا جماعه، انا مع الكاكاو. انا مع الكاكاو. اشكركم. احلى جايزه لينا مننا، لازم نتجوزك. لازم نتجوزك. والنبي لازم نتجوز عشان انا حالي مش عاجبني، ولا عاجب بابا ولا عاجب ماما ولا عاجب تيتا ولا عاجب نينا ولا عاجب نينا. نينا زعلانه من الموضوع ده والله كتير يا استاذه. تقول انت قاعد لوحدك ليه في الحر ده؟ عشان حر. تقعد لوحدك عشان الحر. حر مطلوب فيه تقعد لوحدك، لان العرق والتلزيق، التلزيق والرطوبه، التلزيق والرطوبه، فحرام حرام تقعد لوحدك احسن. خلاص، هكذا يليق لي. الرقاد مضره طبعا يا جماعه، مزحه مزحه مزحه، انها مزحه بس مزحه. خلاص، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا بالدعاء. وبكره الجمعه بقى كل واحد بقى يدينا دعوه حلوه بقى فيها ساعه اجابه، ومصلي الساعه اللي قبل المغرب تدعو لنا دعوه حلوه بقى. ندعو من الله ان تصل رسالتنا الى جميع الناس وكله يستفيد بها وينتفع، وما توفيقي الا بالله. وخلوا بالكم من نفسكم، واتمنى يكون ضيف، كنت ضيف يعني خفيف عليكم النهارده. ماشي، تصبحوا على خير يا حبايبي. كاكاو ساده فتفيت السكر، فتفيت السكر. I love you، انا بحبك بجد والله. انا ما اعرفكيش انت مين بصراحه، بس انا شايفك انت ماشيه ورايا يعني تشجيع تشجيع تشجيع، فانا احب اللي يشجعني اشجعه. اللي بيشجعني احب اشجعه قوي قوي قوي. ميرسي يا فتفيت السكر، ميرسي. الثانيه شعريه بالسكر اللي هي من الاعداء، صاحبه اللي هو ايمن جمال الغلس. تصبحوا على خير يا كتكيتي، تصبحوا على خير.